ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 22 من أكتوبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 2 صفر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم على الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. بس كتاب كويس جدا. احنا ايه عايزين احنا كنا ماسكين اللغة عمالين ايه اللغة وكل حاجة خلاص، فعايزين نوصل للغة وايه عايزين ناكل عيش، يعني اللغة واكل عيش او اللغة الاقتصاد طبعا للغرابة يعني. يعتبر من اكبر بيزنس في العالم حاليا، اي بيزنس في الاخر تلاقوه بيصب في الاخر في حاجة متعلقة باللغة، اي بيزنس خلاص بطريقة مباشرة او غير مباشرة. احنا هنا مش بنصدق الكلام على غير مباشر، ولا غير مباشر ده كتير قوي، فنضرب امثلة عشان الناس تتخيل ايه القضية شكلها ايه. احنا نضرب امثلة بالمباشر. انا لو عايز اتكسب باللغة، انا راجل اتقن مهارة لغوية ما اي لغة، سواء لغة الاصلية ولغة اخرى. يعني احنا هنفترض ان ايه ادي بني ادم اهو وسيم شعره خلاص، او واحدة هي وسيمة برضو الشعر. كان الاستاذ الدكتور احمد خالد توفيق بيعرف النساء يقول لك هي ايه المرأة، يقول لك هذا الكائن ذو الشعر الطويل الذي يستطيع انتعال الاحذية ذات الكعوب العالية دون ان ينكسر على وجهه. يقول لك بتلبسوها ازاي؟ اخواتي انا البنات لما كانوا انا اول ما اتجوزت قلت المرأة مفيش حاجة ما تعملهمش، حاجة اتنين تلاتة ما تسألنيش هاكل ايه بكرة، اوعي تلبسي اي حاجة بكعب جوه الشقة او اوعي، لاني بعتبر ان ده نوع من الشرك. خلاص طيب اللغة واحد، فانا معايا لغة عربية او اي لغة اجنبية، بس مش معايا يعني انا بتكلمها معايا يعني مش معنى ان انا بأتقنها، من معاني يعني اعرف ادرسها، اعرف ادرسها. مش كل واحد متقن للغه يعرف يدرسها، مش كل واحد متقن للغه يعرف يدرسها. عشان كده دايما واحد يقول لك ايه احنا نجيب مدرس اجنبي او نجيب مدرسه، طبعا ده مكتوب فيه كلام رائع جدا في مصر، اللي هو فكره ايه البيزنس اللي بيعملوه الاجانب علينا. هو راجل مالوش اي حاجه، هو راجل اجنبي امريكاني، فيقول لك ايه جايب واحد خواجه. مش ممكن واحد مصري يدرس، بل في الغالب لو واحد مصري ممكن يدرس انجليزي احسن بكتير جدا من واحد نيتف. ليه؟ لان المصري ده ممكن يكون دارس تعليم اللغه الانجليزيه، هو ما يعرفش، فحتى لو قلت له قاعده ما يعرفهاش، بس هو يعرف يتكلم، ده حاجه ثانيه خالص. خلاص طيب، فايه الحاجات اللي انا ممكن اتكسب منها؟ بسم الله. لو انا عايز معايا عربي ولغات اخرى، طب انا معايا عربي هدرس ايه؟ اللغه، تدريس اللغه للناطقين. يعني ايه عايز ادرس عربي للعرب خلاص، او تدريس اللغه لغير الناطقين خلاص، ده مجال طبعا ده بيجيب فلوس اكتر لانه بيجيب فلوس بالعمله اجنبيه خلاص. طيب انا ما اعرفش هنا، دول بيشترط ان انا ايه اعرف ادرسها، اعرف ادرسها. مش عشان كده احنا دايما نقول اي واحد خريج دار علوم او خريج اداب خريج ألسن ده ملوش علاقه خالص ان هو درس لغه خالص، لا عربي ولا لغه اجنبيه. امال يعمل ايه؟ يروح يدرس الكورس بتاع اللغه بتاعته دي، تعلمها كلغه اولى وكلغه ثانيه خلاص. يعني احنا خط هنا قبل ما ننتقل، انا راجل خريج دار علوم اعمل ايه؟ ما تمدش ايدك ما تدرسش، زي واحد خريج هندسه يقول لك ما دام هندسه وطالع الاول على دفعته يبقى معيد، يعني يشرح هندسه مين اكيد في حاجه اسمها educational engineering، يروح يدرس تربيه هندسه. طب انا بتاع احياء، تربيه احياء، طب اسباني، تربيه اسباني، ليه بتاع دي يدرسوها ازاي؟ بتاع دي يدرسوها ازاي؟ والعياذ بالله يدرس طرق تدريس وتصميم محتوى و ويدرس علم نفس تربوي عشان يعرف هو البتاعة دي الناس بتعلمها ازاي، وطرق تعليم اللغة كلغة اولى كلغة ثانية كلغة اجنبية وهكذا. ده ملف محترم هنقول دلوقتي يطلب ازاي. خلاص فده ده ايه ده هتدرس. طب انا مش عايز ادرس على اسوأ الفروض بتاع ده ممكن كب، فلو كب يكب عن الجهاز وعن الهارد ده يبقى احسن خالص. ممكن اي شاب متهور يجي يخبط المكتب بس كده. خلاص طب انا عندي اداء صوتي واحد او واحده الاثنين، حاسس ان هو كان نفسه يطلع مطرب خلاص بس قالوا له حرام واحسنوا لما قالوا له حرام. خلاص طبعا هو في تفريق ما بين الغناء وما بين الموسيقى، الكلام كله في الموسيقى اللي فيه في الحل وفي الحرمه، الكلام في الفقه في المعازف يعني. اما الغناء فهو كلام حسن حسن قبيح قبيح، شوف كده حتى بيسموا الشعر ايه، الشعر الغنائي اسمه كده ليه؟ لانه بينشد، فاي الانشاد نفسه في ذاته هو كلام يعني، هو كلام حسن حسن قبيح قبيح. لو واحد قال شعر فيه معنى فاحش او معنى محرم شرعا فحرام، لو قال معنى حسن يبقى هو حسن، لو قال معنى شرعي يثاب عليه، لو قال معنى شرعي جدا يدخل الجنه يعني خلاص زي سيدنا حسان وشعراء النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ففي حاجه اسمها الاداء الصوتي. الاداء الصوتي ده ان هو ايه، واحد عايزين واحد يؤدي شعر باداء حسن، مش لازم بقى يكون درس نحو ولا صرف ولا يعرف يدرس لغه، هو اداؤه ده حد بيدربه، دي مهاره، مهاره زي مهاره اللغه، حد يجي يدربه اداء صوتي ايه زي همسات الليل فاند، وفي همسات النهار خلاص اللي هو بيسموه احيانا فويس اوفر يمكن او حاجه زي كده، اللي هو ايه، انا عايزك نص وتاديه، نص شعري كتاب مسموع مقاله حاجات صوتيه، عارفين الخدمات الصوتيه في ناس مشهورين جدا في العالم بس احنا ما نعرفهمش، في واحده او اتنين عملوا كل اعلانات مصر مثلا، واحده طريق نور، كل بتوعات اللي هي ايه بتاعه جي بي اس يعني اتشتمت في مصر دي يعني اهلها كلهم اتلعنوا وبتاعه اللي هو ده شعرك دخلينا فيه يا شيخة. طبعا في حد مشغل جي بي اس صوت ست، في جي بي اس صوت راجل، الستات مسمينا احنا مجموعة شبكة مسمينا زليخة ومجموعة الثانية مسمينه طلعت اللي هو قول اف يا طلعت، الشارع مسدود واحنا عارفينه مسدود، يقولك ايه رجاء التاجر بعد 100 متر يمين واحنا عارفينه انه مقفول بس احنا بنكمل برضه. خلاص فده اداء صوت واحد، ده مهارة لغوية مهارة لغوية. طب في حاجة تانية في حاجة، ودي مهنة بتجيب فلوس كتير جدا في مصر للاسف بس محدش يعني بياخد باله منها، اللي هو فكره ايه، انت راجل نيتف خلاص، فبنقول لك ايه، هديك جمل كتير وسجلها بصوتك، سجلها بصوتك في تسجيل عادي، في ناس بتطلب بالعاميه وده بيتاخد عليه فلوس فريلانس واحد يقول لك انا عايز اسجل ده بالعاميه المصريه، سجله لي ليه، يكون هو بيتعلم لغه بيشوف اخطاء عايز يدخلها على برنامجه، ده ما يتاخدش عليه فلوس كتير. في حاجات يقول لك ايه، عايزه فصحى، في فصحى باداء وفي فصحى بأداء وتنغيم، لغاية ما بيبقى فيه ناس بتاخد في الدقيقة، في الدقيقة التسجيل الصوتي بتاخد مبالغ فوق الخيال في الدقيقة ايه؟ اقول لكم لا لا لا ده سؤال مهم جدا، مهم جدا اللغة بيدخل في ايه؟ مش تبوبة مظبوطة جدا خلاص كده؟ طيب ده الأداء الصوتي، ده صوت. طيب في حاجه ثانيه تجيب فلوس كتير برضو، تدقيق اللغوي. لا بص يا اخوانا دايما ايه، في حاجه الناس احيانا بتطلب الاشياء من غير الطريقه، واحد يقول لك تدقيق لغه يعني انا اذاكر نحو وصرف وبتاع، لا تدقيق اللغوي مهاره يعني ممكن واحد، انا شفت ناس سريعه جدا وشاطره جدا ومش هم افقه ناس في العربيه، وفي ناس علماء ولو اديته تدقيق يخلصوا بطيء جدا، ما تعرفش تتعامل مع الحاسب الالي، دي مهاره مش معناه انه ما يعرفش حاجه في العربي، لا يعرف حاجات كويسه جدا وبتاع، بس قاعد اللي يكثر شيوع خطا فيها، عشان كده دايما احنا بنقول ايه، ممكن واحد يتم تدريبه خلال شهر شهرين ثلاثه على تدقيق اللغه ويبقى محترف من غير ما يبقى علامه يعني، ليه؟ يعني قاعد معدودة، ومعظم الناس 99% من الأخطاء متشابهة خلاص؟ ما ده الإعلانات، احنا في سكة تانية ممكن يعني في طرق أخرى خلاص؟ فالتدقيق اللغة مهم جدا، التدقيق يسموه تدقيق اللغة والتصحيح اللغة. في مهارة تانية اسمها التحرير، ودي غير دي، التحرير اللي هو بيسموه أحيانا في الإنجليزي الإديتنج، اللي هو إيه؟ أنت راجل مترجم، ترجمت خلاص، في حد يقول لك ايه، النص باين ان هو مترجم، مترجم ليه؟ الصياغه يعني ايه، يقول لك إيه الذي يعمل كوزير اللي هي آز إيه كذا كذا كذا ما عندناش كا كا دي العربية. فيقول لك شيل دي ارميها عرب الله عرب الله. يقول لك والذي يعمل بوصفه وزيرا أو الذي تكلم بوصفه أو باعتباره كذا كذا. فده يعمل إيه اللي بيحصل كذا. هو في ناس ده حين بتدخله في التدقيق لا ممكن يكون الكلام يعني ممكن يبقى صحيح على توجيه بس إيه ايوه كلام مش في قصص ممكن تقراها تحسها ايه تحسها كأنها مكتوبة عربي. ده تحرير انه ده يتدخل في الاسلوب مش بيصحح الغلط حتى الصح بيغيره بقى. لا ده في نماذج كتير جدا منطلوفي اللي هو احيانا بيسموها مش ترجمة بيسموها تعريب هو ما بيترجمش لا على الحقيقة بيتدخل لدرجة ما بيغير حاجات المؤلف ما قالهاش بس طبعا بيطلع النص ايه وكأنه عربي خلاص. طيب دولة ماشي. طيب في حاجات تانية بعد كده ثلاث اقسام تانية دولة هنرجئهم دلوقتي خلاص كده ولا ما نرجئهم مش نبدأ بيهم. الهيمنة السياسية الاقتصادية والترجمة بشكل مباشر والأمور المتعلقة بالحوسبة اللي احنا نتكلم عن جزء منها وكتابة سريع خلاص كده دول يكفوا. طبعا من اهم الحاجات بجانب الجزئين الاولانيين طبعا الترجمة من وإلى خلاص ترجمة مين وإيه. مفيش واحد يبقى متقن للغة أجنبية ويقول لك كده أنا بعرف أترجم. معظم المترجمين المصريين بالأخص المصريين أضعف حاجة هم فيها إيه اللغة العربية مش اللغة الأجنبية. بيبقى كويس جدا في اللغة الأجنبية لكن في اللغة العربية صعب. ليه؟ اللغة العربية طبعا لغة يعني ثقيلة مش أنا شفتهم أنا اللي درسولي في دبلومة الترجمة واحد واثنين أقدر أقول مستواهم مقبول العربية باقي ما باقي ضعيف ضعيف جدا. هذا ما الحمد لله الحمد لله نعمة. مين اللي عمل معك كده الشيخ حاتم ولا مين؟ احنا احيانا كان بصحح حاجات ما بتصححش يعني بصحح حاجات هي اصلا ليها وجه يعني هو يقول لك ايه لا ما تقولش كذا قول كذا يعني ما تسألش كده قول ان الافصح كذا الاصوب كذا او احنا هنمشي على كذا او ده الجايد لاين بتاع مش عارف ايه. لكن مفيش حاجه اسمها غلط. مين قال لك ان انا غلط؟ يعني ده مذهب يعني اللي بيقولوا غلط ده بيقول غلط ده مذهب كوفيين مذهب النشان يعني ده يعني حاجه محترمه جدا. ايه الغلط فيها؟ بس هو ايه ده اللي بيفهم فيهم يعني ده اللي دارس فيهم. ترجمه طبعا يمكن هي من اكتر الحاجات اللي ممكن حاليا مربحه جدا. لمين ترجمة طبعا في ترجمة كتابية ترجمة من وإلى وفي ترجمة فورية أو صوتية دولة وفي ترجمة فريلانس يعني بتطلب منك الحاجة اللي تطلب بقى خلاص. في واحد يقول لك إيه أنا عايز مثلا مقطع عايز صفحتين عشر صفحات عايز مش عارف وهكذا. في مواقع نضرب أمثلة بمواقع يمكن دلوقتي الموقع بيقول لك إيه ادخل اعمل اختبار زي translate.com مثلا. translate ده يقول لك اعمل اختبار من ايه والى ايه اللغات اللي بتجدها خلاص بيعمل لك اختبار مش صح في الغلط ده بيجيب لك قطعه ومترجمه لاربع قطع باللغه اللي بيختبرك فيها وكلهم صح او كلهم مفهومين يقول لك اختار اصح فيهم صح ده فيهم. لما بتنجح في الاختبار بيضيف لك يقول لك تضيف لغه تانية. انا اعرف حد بيبقى في نفسه في 10 لغات 12 لغه ولا بتاع بيخش بيقول له انا هشتغل مترجم بفلوس فبعد كده بعت لك على الميت يقول لك في قطعه دخلت دلوقتي مرفوعه على الموقع لو خش ترجم بس بشرط ان انت تنجح في مواقع كتير كده. في مواقع كده حاجات ترجمة فوري يعني اقول لك انا عايز حد يترجم لي حاجة على طول بصوت. فيها حاجات ترجمة متخصصة يعني واحد يقول لك انا عايز اترجم حاجات قانوني حاجات ادبي حاجات اعلاني حاجات اسمه ايه ده في طبعا امم متحدة حاجات احترافية. فاحنا ممكن ايه ده انتوا حفظتوا اللي احنا قلنا ده عايز احطه في النص هو ايه لو انا هنا في مصر عايز اشتغل عايز اتعلم ترجمة اتعلمها فين طبعا عشان ايه احنا بنتكلم هنا على الترجمة اللي هي الناس دايما لما بتفكر في الترجمة بتفكر بطريقتين. في ناس بتفكر بيقول لك ايه خلينا في اللغات الكتير اللي عليها طلب كتير خلاص، وفي ناس بتفكر بايه بالعكس يقول لك ايه خلينا في لغة ما حدش يفكر فيها خالص. ليه؟ ده بقى قاعد لوحدك اي قطعه بتتصلب بيقول لك هاتوا فلان، لان هو ونفر واحد ثاني بس هم اللي بيعرفوا اللغه دي في مصر مثلا حاجه. طيب ايه اللغات اللي المفروض ان الناس لما بتيجي تسرد كترجمه بتروح لها؟ واحد الانجليزي، اثنين الصيني، علامتين جنب الصيني. لا ده جايه فتره غنزل بقى دلوقتي بتتعلى. كونفوشيوس اللي بيدي كورسات صيني اول ما بيفتح الليفل بيقفل، او ما يفتحه في ويتنج ليست عنده تقضيه سنه سنتين الصين. دكتور خالد هنا اللي معانا هنا اللي بيدي في برضه ما شاء الله، يعني هو يفتح دوره تكميل يبدا دوره يفتح دوره ويشتغل على طول. هو من الناس الكويسه جدا، حتى لو حد عايز يتعلم صيني وما بيمشيش بعيد هنا الاوضه اللي بتبقى جنبنا. خلاص ثلاثه أربعة فرنساوي عارفين خلاص. هو طبعا الفرنساوي طلع برا مش مطلوب، مش مطلوب قوي خلاص، لكن لكن للأسف للأسف هو ما زال قوي. أقول لك ليه قوي؟ ليه طلع أصلا؟ إيه؟ ليه طلع؟ ليه تتعلم فرنساوي؟ السؤال ليه تتعلم فرنساوي؟ بتتكلم مين؟ عشان عايز تدرس إيه؟ عايز أدرس حاجة مدرسة في الإنجليزي، عايز اجيب فلوس، طب ما انا اتعلم صين ابرق لي. ماشي يعني هو احنا في مصر ليه الفرنساوي قد يكون مهم بالنسبه لنا؟ بسبب الدراسات القانونيه، ده سبب من الاسباب في مصر، وان احنا دول فرنكفون، احنا الفرنسيين بيعتبروا ان احنا من الدول اللي هم عدوا علينا قبل كده، يعني استعمرونا مثلا برامج ده حصلش قوي يعني. وطبعا الفرنسيه قعدت فتره طويله جدا هي لغه الدبلوماسيه الاولى في العالم خلاص. ما زال في علوم القراءة فيها الفرنساويين بيكتبوا فيها كتابات قد تبدو مهمة، يعني زي علم الاجتماع بتاع مش عارف في حاجات كده خلاص. معظم المسلمين اللي بتوع الدول الفرنكفون اهم لغة ممكن الكلام معهم بالفرنسية من نظرة اسلامية، ففرنساوي لغة قد تكون مهمة يعني. خمسة يعني احنا لو كملناهم هنكملهم لغه اللغات الامم المتحده، لغات الامم المتحده كلها لغات مهمه خلاص. روسي نفس السبب، اللي مكتوب عن الاسلام بالروسي مهم جدا، كم الشعوب المسلمه اللي بتتكلم روسي كبيره جدا، والروسي لغه يعني كلمة عدد برضو كبير، وان كان في وقت من الاوقات كانت الروسي زي الصيني دلوقتي طالعه كل الناس بتتعلم روسي عامل الاتحاد السوفيتي، بعد كده طبعا انحصر، بعد كده ايه تاكل لصالح الايه الانجليزيه، لا الانجليزي انجليزي بياكل اي حد. طيب ايه تاني؟ طبعا احنا معانا عربي خلاص، الالماني طبعا لاسباب تقنيه، طبعا الفرنسا اعلى منه. ليه؟ لان المانيا ما عملش مستعمره بره، فنادر جدا ما تلاقي حد بيتكلم الماني بره القاره، بره القاره الاوروبيه، والتخصصات اللي مكتوب فيها بالالماني احسن من انه مكتوب بالانجليزي. لكن ليه ممكن تتعلم الماني هنا في مصر؟ ان المانيا دولة شرهة جدا للتسكين، اللي احنا بنسميها ان كنت مش عارف كتبتها هنا ولا لا، اللي هم احيانا يسموها ايه طلب زولي قاتل بيضاء. انا المانيا عشان عيل يتولد الماني اصرف عليه من رياض اطفال عشان يوصل ثالثة ثانوي، ده يكلفني كم؟ يكلفني فلوس كتيرة جدا عشان في الاخر اطلعه ايه مهندس ولا دكتور ولا بتاع مش عارف ايه خلاص. طب انا لما اجيب ايه، طب ما انا اجيبه عيل مصري خلاص، اشترط ان هو يكون سي اينس في الالماني سي واحد ولا بي اتنين واشتغل عليه كورس ولا كورسين وطلعه مهندس ميكاترونكس ولا بتاع، وهو مش واقع عليه بقرش. ولما اقول له تعالى المانيا التعليم كله مجاني فيها، فانا هسكنك مش هتكلفني حاجه، انا كده كده بصرف على الناس بتاعتي واسكنك زي قد بيضاء، يعني شغلك ايه اللي هو المهنه اللي الالماني مش هيقدر يشتغلها، الالماني مش هيقدر يشتغل بالراتب ده خلاص ده كان تشتغل دكتوره تبقى انت اشكلوني علاج طبي وبتاع اللي هو اي حقوق اي كنجارو في المانيا. لو كنجارو هاجر من استراليا راح المانيا يعملوا له نفس الخدمه الطبيه يعني هيجيبوا له اكل وشرب وما يعياش ومحدش يضربه على يعني بس. فانت اللي بتعتبره ان هو شيء عظيم جدا هو البلد بتوفره للجميع فهجر ذوي الاقات البيضاء. فالالماني قد يكون مفيد من الناحيه دي. الياباني ياباني مش مهم لولا ان اليابان بتعمل حاجه مهمه. لكن الياباني كم واحد بيتكلم ياباني غير اليابانيين؟ ولا واحد. هم اليابان بتتكلم ياباني خلصنا ما حدش بيتكلم حاجه ثانيه يعني. هم اليابان بس اليابان 120 مليون وبين اصلا يعني. انا اتعلم لغه هتطلع عينيا زي الياباني ولا اتعلم صيني واكسب شعب 1,500,000,000؟ يعني الياباني 120 مليون شائع على بعضهم ومستحيل تتجنس يعني لما تتسخط عشان يجنسوك. الصين مش هتجنسك برضو مش لما تتسخط بس ايه براح يعني 1,500,000,000 بني ادم بيتكلموا صيني. ده غير ان ممكن تقابل حد تاني الناس بتتعلم صيني دلوقتي عشان بيعوا الشرع خلاص. انت لو اتقنت الصينية عشان تعلمهم لغة اي لغة لوحد. انا اعرف واحد صديقي هناك عايش في الصين وجوز صينية مسلمة تخلف منها وبتاع بيعلم ايه هناك لغة ايه صين انجليزي. هما اي حاجة عايز تعال اي لغة هما هتعلموه. وانت هقول لك ايه انا عايز اعلم انجليزي. كم واحد في مصر بيعرف يقرا ويكتب في مصر كلها رقم مين كتير احنا 100 مليون هم 40 مليون بيعرفوا يقرا ويكتبوا 60 مليون ما بيعرفوش يقرا ويكتبوا 40 مليون بس. يعني احنا متارجتين الشريحه من الاول 40 مليون. ال 40 مليون دول فاتحين محل كشك في اول بكين يعني الصين في 40 مليون دول. فانا لما اروح اتارجت هنا لو مدرس يقول لك عايزين نعمل شغل بقى ندي دروس خصوصيه كام واحد عايز تدرس كم واحد صيني؟ انت لو معاك اسباني تروح الصين تعلم اسباني ليه؟ فرصة ان انا اعلم اسباني هنا في مصر هم ال 40 مليون دول اللي عبارة فقروا يكتبوا. كم واحد مهتم بالصين بالاسباني؟ 100,000؟ مش ممكن. 50,000؟ مش ممكن. 10؟ هم 30 بني ادم مثلا ولا حاجة. الصين كان في شركات لما امريكا قعدت مقاطعة الصين بعد 1989 ميدان تيانان مين الطلبة عملوا مظاهرات عايزين ديمقراطية وبتاع. الجيش نزل بالدبابات عدى على الطلبة فضل من انه عنده على الطلبة الدبابات. فامريكا قالت ايه ده وقطعتهم عشان قال يعني ايه ضغط اقتصادي الصين. قالت لا لا قطعونا 100 سنة مش ده وحدة الصين هتتفتت البلد خلاص. فسابوا قعدوا الصين الاقتصاد الامريكي احنا عايزين نتاجر مع الصين يا اخوان كتار قوي. ففتحوا طبعا وقال لك احنا لو قطعناهم مش استفادوا حاجه. لكن احنا لو هم يتعلموا يبقوا ديمقراطيين وبتاع. اول لقاء مع رئيس الوزراء قالوا يعني ده لو اتكرر تاني هتعملوا ايه حكومه؟ قال طبعا ننزل دبابات برضه وندوس على الناس برضه يعني دي وحده الصين انت بتتكلم في ايه كده خلاص. فكانوا بيقولوا للامريكان يعني انتوا برضه الصين ده نظام شيوعي وشمولي ويعمل كده. فقالوا اخوانا ما احنا انا كان واحد بتاع ملابس داخليه ولا حاجه زي كده انا كان عايز ابيع قطعه ملابس داخليه لكل موظفين وقت من المصنع. يعني في امريكا كلها 300 مليون هبيع لكام واحد الشريحه المستهدفه بتاعتي؟ 40 مليون 30 مليون دول 1,500,000,000. فانا بعت قطعه لكل واحد صيني اقفل خلاص مش عايز حاجه ثانيه من الدنيا خلاص. فانت لو هتعمل اي حاجه في الصين اي حاجه مع الصين عشان كده انت ليه الصين الصين طبعا. الياباني هنا في مصر مين بيعلم ياباني؟ جابان فاونديشن مثلا بتدي 5 كورسات في 10 كورسات 10 ليفلات في 5 سنين. الصيني خلال سنة ممكن تبقي واقفة بيتو سنة بيتو ف ومليار وخمسمائة مليون ليه تدفع أكتر مدام تدفع مين اللي مفيهاش حرية؟ ده احنا دولة عالم أول بالنسبة للصين في الحريات. لا الصين نظام يعني ايه هو نظام نقطة يعني. مصر احنا هنا ما بنعانيش من اي حاجة مع شكل مع الدولة. الدولة مش موجودة تقريبا. يعني احنا فعلا ما عندناش اي مشاكل مع الدولة. اللي هي فين الاول عشان نبقى معنا يعني. مرة كان دايما حد يقول لي النظام هنا في مصر اقول له فين النظام. يعني كلمة نظام دي عيب يعني. الشوارع يا فندم الطب العلاج التعليم الامن. احنا ما فيش نظام. الصين لا فيها نظام. الصين في مناطق بتتصور كل اسبوعين بالقمر الصناعي عشان شكل المباني بيتغير بيهدوا كم الحاجات اللي بتتهدوا في الدين لازم والا ما يبقاش في خريطه. دوله بتاخد قرارات سريعه جدا وبتبني اعلى معدل تنميه في العالم اعلى مخزون نقدي اجنبي في العالم ومش اول قوه طبعا عسكريه. الصين عشان بس برضو الناس ما تتخضش يعني امريكا اقوى من ال22 دوله اللي وراها في التسليح مجتمعين يعني الصين وروسيا دي امريكا اقوى من 22 دوله اللي وراها مجتمعين مش اقوى من كل واحده لوحدهم كلهم على بعض. الصين ثاني اقتصاد في العالم نسبه اقتصادها لامريكا 50%، ثاني واحد زي كنا طالع الاول في الدفعه وجاب 98%، اللي بعدي جاب 49%. ده الصين بالنسبه لامريكا. فرق التسليح التقني من امريكا والصين 30 سنه تسليح. فقال له انا هم مرمي زي الكلب لغايه ما يجوا نشوف هنعمل ايه. في لغات تانية مهمه، اللغات الاستعماريه، لغات الدول اللي كانت استعماريه في يوم من الايام زي هولندا، ايطاليا او الايطاليه يعني، والبرتغاليه. دول ايه؟ دول لغات مهمه ليس اسباب، ان هي دول استعماريه سابقه خلاص. يعني مثلا البرتغال، اهميه دوله زي البرتغال؟ دوله بقى على الخريطه عشان تشوفها يعني عايز تركيز. ها ايه بقى اهميتها؟ مش البرتغال هي المهمه، البرازيل هي اللي مهمه. برازيل 250 مليون واحد بيتكلموا برتغالي. فالبرتغاليه نفسها، البرتغال نفسها كدوله، يعني اخي اسبانيا نفسها كدوله مش مهمه قوي، لكن الاسبانيه مهمه ليه؟ عشان امريكا اللاتينيه كلها ما عدا البرازيل بتتكلم اسباني بلهجه، وامريكا الوسطى وتاني لغه متحدث بيها جوه امريكا الشماليه الاسباني. فعم اتكلم اسباني، ده غير المستعمرات بتاعت افريقيا بتاعت اسبانيا السابقه غينيا وغيرها وبتاع. فانت لا، الاسباني معاك حاجه تاكل بيها عيش. لكن طبعا كاوزان انت كده ايه صلاته على النبي يعني ايه ما عشان ما تزعلش بس. فرنساوي ليه مش مهمة؟ مش مهمة قوي يعني، ما فيش كتلة بشرية، هم يقلوا ما يزوش عملاشي. اي لغة نيتف غير الانجليزي مهمة، كل سنتر او خدمة عن بعد اللي هم احنا بنسميه الاوتسورسينج اللي هو التشغيل من خارج، لا مؤدة واي حاجة كده. ليه؟ عارفة اللي بياخد 9000 ده هناك في دولته واقع عليه كام؟ يعني تخيل انه كان بيديله بالدولار، فواقع بيديله كام؟ 300 دولار ولا 400 دولار؟ ده ايه؟ ده لو مشغل بطة بلدي هتاخد اكتر من 300 دولار في الشهر. فايه بقى ايه اللي مين الكائن الحي اللي بيشتغل ب 500 دولار بره ده في الشهر؟ مفيش كده. فوانت بالنسبة لك طبعا الرقم هنا واحد بياخد 9000 في الغالب هيقفل تغير الخط ويقطع عيلته مثلا. ابدا اخد كورسات تزكية عشان الكبر ما يخشش قلبه. رغم ان مسألة فنم يعني اي سحلفة او دب نائم دب كسول اللي شغال فشعب بياخد اكتر منك ما تقلقش يعني. في ده التفكير بتاع اللغات الشائعة اللي هم الستة الاكثر الستة الامم تحت. طبعا احنا مطلعين نفسنا من وإلا اللغة العربية مهمة جدا بس مش اللي معانا، يعني احنا ناطقين اطليين باللغة لكن احنا ما نعرفش لغة. اللي هو دارس لغه يعرف كلمه كويس يعني ملم بقواعدها بشكل متقن يعني ويعرف يدرسها. الاثنين دول لو مهارتين معاه يبقى ايه يقدر يجيب منهم فلوس. ايه في خلاف ليه؟ بيقول لك انا هعد مين؟ فبيقول لك عد لي المتحدثين بيها كلغه اولى. طب العرب يطلعوا لهم 400 مليون خلاص. في ناس يقول لك لا يعني انت المغاربه زي المصريين زي الشام بتاع لا دي لغات مختلفه. في ناس احنا بنقول لهم لا احنا بنفهم بعض. يقول لك طب اقول والمصحف ان انت بتفهم المغاربة؟ مش قوي. هم بتكلموا لهجة. لا احنا خدنا عليهم شوية. هي امازيغ على فرنساوي على عربي مع على الدرجة فاحنا لكن لو ركزت هتفهمها يعني. خلاص الليبي والتونسي والمغاربة احنا والجزائريين يعني احنا ما بتفهمهمش كويس قوي. كويتا اليمن والسعودية العمانيين والشوام. لا ده الدرجة بتاعتهم ايه هم والعراقيين درجة ما تفهميش واسلمة درجة صعبة ففيها تغيرات صوتية ضخمة. وان كنت بعد ما حد يفهمك اللهجة ده المغرب تبدو اللهجة صعبة بس سرعتها اعلى لان هم معديين من الفرنساوي. كل اللغات انت عارفة ان الفرنساوي سريع اسرع من غيره. فالفرنساوي هم احنا العامية زي العامية المصرية بالنسبة للفصحى. لو واحد بيتكلم بالعامية احنا فعلا الاجانب يعني بيتجنوا هو بيدرس فصحى عمال يقول لك ايه مرحبا انا محمد انت جنبه ازيك يا برنس الكلام اللي هو فين فين دي فين دي في الكلاس خدناها قولي سؤالك التعليم العربية للأجانب وتعريف التعليم العربية نفسها والتدقيق اللغة وتصحيح اللغة والأداء الصوتي ايوه ايوه هو تعليم العربية للأجانب لا يستلزم لغة أجنبية ايه ده هو اصلا معظم الناس انا بقول ان هو المفروض يتعلم الاسهل انه تستخدم لغة وصيفة لكن معظم الناس اللي بيشتغلوا في المجال يقول لك ممنوع اللغة الوصيفة هم بيقولوا كده انا مش مقتنع طبعا بده لكن انا بقول لك العلم يعني اللي هم بيقولوه أو أهل التخصص يعني بيقولوا كده التعليم باللغة الوسيطة دي أحد الوسائل وفي ناس ما بتحبهاش يقول لك لا تعلمه باللغة بس يقول لك طب إزاي دي هو ده عشان كده إحنا بنقول لك إيه طرق تعليم اللغة كلغة أجنبية إزاي خلاص هديك دلوقتي أمثلة ومواقع في أسماء مين لو واحد عايز يتتبع مين اللغات النادرة إن أنت تتعلم لغة مهمة صعبة محدش في الغالب هيفكر في ده خلاص مثال مثال اللغات الافريقيه احنا في مصر احنا لو واحد يقول لك انا عايز اتعلم بيها لغه بس انا اللي بقوله ده مش هتعلمها اعرف اقول صباح الخير وبتاع وعد من 1 ل 10 ادرسها بما يرضي الله لو عايز يجيب فلوس من حاجه نادره الكل ده بيجيب فلوس زي ما قالت الاستاذه كده بيجيب فلوس ويجيب فلوس كويس هو انا كنت باكل مانجا ولا ليفا حد حاطط المانجا بلفتها فده كله هيجيب فلوس لا واحد يقول لك انا عايز اجيب كمان فلوس من غير منافسه يعني هبقى في مكان يعني مثلا هنا في مصر لو واحد يتعلم امهاري اللي هي لغه اثيوبيا خلاص بيغير خارج السرب لوحده نادر جدا هو مش مفيش نادر ليه لان احنا عندنا في مصر كنا بنعلم امهاري زمان ما انا عارف هو كان الاول لغات وترجمه اللي هي قبل ما تبقى لغات وترجمه كان معهد في الازهر كان بيدي معهد الدراسات الافريقيه في جامعه القاهره كان بيدي وهكذا طيب احنا شوف لنا محمد صلوا كده ولا لا المغرب اذن صح شوف الواد شوف لنا حد تاني امسخي اي شيخ من جوه كنا بنتكلم على ايه في ناس بتفكر بطريقه ثانيه بقى انا عايز افكر في لغه نادره لغه نادره مش معناها ان انا اروح لغه بيتكلمش فيها غير نفرين وبتاع لا لغه بجانب حاجه اخرى يعني خلاص مثلا حاجه ما تجيش في ذهن معظم المصريين مثلا انه يتعلم نوبي النوبيه لغه من اللغات النادره جدا خلاص لان لغه نجد يعني ايه لسه في حد بيتكلم نوبي في منطقه العربي دخلها العربي دخل اي حته وقف اللغات اللي جواها والناس كلها قلبت عرب يعني خلاص فاي اللغه العربيه لغه لها سطوه ضخمه جدا ما حدش صمد قوي قدامها غير الفارسي والنوبي استمر فلسه في ناس بتتكلم في نوبي في مصر عشان ايه طبعا السكه بتاعت النوبي دي بتدخله في مساحه تانية متعلقه ايه بحاجه متعلقه بالاجانب السياح خلاص فاللغه دي واحد يقول لك هتعلمها ايه هتعلمها ان تتكلم مع ناس ثانيه الهوسه السواحلية نفس الحكاية لا هي طبعا النوبية في ناس تاني ممكن تتكلم حاجة شبه لكن لما بتتكلم عن النوبي احنا بنتكلم على 3 مليون نوبي في مصر و 10 مليون في شمال السودان دول الكتلة الضخمة اللي بتتكلم نوبي فانت عندك 13 مليون واحد جنبك بيتكلموا لغة ولغة قديمة يا كلها لغات يعني انت عارفه ان تقسيمها هي في لغات مثلا اللي بيسموها لغات شاديه وفي لغات داخله على الافرو اسيويه زي العربي زي الفرعوني القديم وبتاع فهي يعني لغه قديمه بتتكتب لا فيها عربي داخل فيها عربي لكن هي اقرب للغات الافريقيه اكتر منها للغات الافرو اسيويه الامهاري لا الامهاري شبه العربي السرياني شبه العربي وهكذا خلاص الكوري الامهاري موجوده فين سوبيا هاوسا ممكن نستخدمها عشان سواحلي خلاص وهكذا الامثله طبعا مين بيعلم في مصر هاوسا وسواحلي الالسن بيتعلموا هاوسا السواحيلي والهوسة ولغات والأمهرية ولغات أخرى بيعلمها في معهد الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة. يعني ممكن أي حد ياخد دبلومة لغات أفريقية سنة يدرس 4 أو 5 لغات أفريقية منهم الهوسة والسواحلية والأمهرية ولغات تانية. خلاص بعد يقول لك إيه أهميتها. أهميتها الهوسة دي بيتكلمها 6-7 لغات أفريقية. كل البيزنس اللي هيقوم بين الناس دي وبتاع لو حد بأفريقيا طبعا لو حد بيفكر يعني يعمل تجارة أو كده فيها فرص ضخمة جدا بس اللغة المحلية بتبقى عائق. ينفع تكلمهم انجليزي لو كلمتهم باللغة المحلية دي سكة تانية خالص. خلاص كل مسلمين شرق افريقيا بيتكلموا صوماليا سواحيلي. خلاص مسلمين غرب افريقيا بيتكلموا هوسة ولغات تانية يوربا وغيره. لكن الشاهد ان هي ايه اقدم دي لغات تعلمها تبقى انت لوحدك يعني هم نفرين بس اللي بيتكلموها غيرك فلغة مساحة التنافس فيها قليلة جدا. طيب لو انا عايز اتعلم الترجمات المشهورة على راسها الانجليزية ولغات اخرى خلاص في اماكن ايه بتعلمها هنا في مصر. طبعا في اشهر حاجة طبعا الجامعة الامريكية كلية تعليم مستمر بس ايه مش اجود حاجة. دايما بقول اشهر حاجة مش اجود حاجة. الشهادة ليها ثقل بيدرسوا دبلوم التع... ترجمة ادبية واعلامية وترجمة امم متحدة و... وقانون. طبعا لو حد بيدرس حقوق ترجمة دبلوم الترجمة القانونية دي مهمة جدا. لو واحد متقن للعربية متقن للانجليزي ومتقن للفرنسية او الاسبانية او اي لغة من اللغات المتحدة نصيحة يروح بقى ياخد يوثق ده بدبلومة ويروح يكمل بقى. ليه الامم المتحدة كل سنة او سنتين تقريبا بيطلبوا دفعة مترجمين بيبقى شرطه انه يعرف انجليزي كويس او لغة من اللغات المعتمدة. يعني يعرف فرنساوي كويس قوي ومعاه انجليزي وعربي او يعرف انجليزي كويس قوي ومعاه فرنساوي وعربي او يعرف انجليزي كويس قوي ومعاه صيني وعربي. شرط كده لما انت نيجي العربي ده مفضل لانه بيعايزك الى اهم حاجة العربية. يعني خلاص معظم الناس بتسقط في الامتحان. امتحان قوي جدا وصعب. في ايه بيسقطوا فين؟ في العرب. يعني هم عرب مصريين بيسقطوا في العرب. عشان كده دايما الامتحان بينجح فيه كتير جدا شوام ولبنانيين عرب. ايه الامم المتحدة بتطلب الكلام ده بيبقى تقريبا في شهر 12 شهر رح. يعني الامتحان بيبقى 12 او 1 بيطلبوا يبقى اشترطوا ايه يقول لك يفضل ان انت تكون لغتك لغه طبعا ان انت تكون نيتيف سبيكر عربي وان انت تكون كليتك الاساسيه باللغه العربيه في معاك شهاده لو معاك شهاده في اللغه العربيه دي تبقى ممتاز. معاك شهاده من معهد معتمد في الترجمه يفضل الشهادة. متقنة اللغة الإنجليزية يمتحنك فيها ده لو هو بيعايز إنجليزي. يعني أنا الإعلان اللي كنت أشوفه وعايز أقدم فيه ده كان كده وهمتحنك إنجليزي وعربي كويس جدا. خلاص أنا ما قدمتش ساعتها ليه كنت ساعتها مخلص دبلومة الترجمة الإدبية والإعلامية وكنت عايز أجرب نفسي في امتحان قوي. في الحقيقة ما كنتش عايز أشتغل كنت عايز أجرب نفسي في امتحان قوي ما أدفعش فيه فلوس ده أنا كنت أفكر كده. فقلت أروح أمتحن. كانوا قبلها بيقول لك يفضل يكون معاه لغة من اللغات الستة بتاعت الأمم المتحدة الثانية غير الانجليزي والعربي اللغه الاربع لغات تاني اي واحده منهم صيني اسباني روسي فرنساوي كده. قلت فرنساوي انا درست 3 سنين ثانوي فوجئت لما جيت هنا القاهره درست كام 3 ليفلات او 4 ليفلات فرنساوي الكلام ده من السنين بس ينفع اراجعها بسرعه بسرعه. الوقت اللي كان قبل الامتحان كان متبقي 3 شهور او حاجه كنت اقدر اعمل ده بس هو شرط التقديم تبعت الورق كامل شرط ان انت تكوني كان زمان يقول لك يعرف وهمتحنه لا قال لك لازم تكوني واخده على الاقل في الفرنساوي في شهادتين دلف وضف اللي هم شهاده الكفاءه اللغويه فيقول لك لا مخلص بي 2 في الفرنساوي فوقفت. لكن في حاجات كتير كده بتبقى عايزه ايه عايزه شهاده معتمده. الجامعه الامريكيه بتدي الشهادتين هي مكلفه شويه ان الماده تقريبا وصلت 800 جنيه او اكتر دلوقتي بس على سنه ونص 11 ماده فوزنها فيه مش قليل. ودبلومات الترجمه بتاعت جامعه القاهره وعين شمس في الكليات بس كلها دبلومات منتهيه ما عدا بعض اللغات. دبلوم منتهي يعني ايه يقول لك تعالى انت مؤهل عالي همتحنك امتحان قبول في اللغه نفسها ولو دخلت سنتين في الدبلومه تاخدي دبلومه سنتين بس مشكلتها ان ما بيسمحلكش تكمل ايه لا ماجستير ولا دكتوراه ده في الانجليزي. كل اللغات الثانيه معظمها طبعا في لغات مخدومه فرنساوي مخدوم الاسباني مخدوم الياباني اي اللغات اللي هي ايه اللي هي قديمه في الجامعات المصريه ممكن ايه كل ما اللغه ترجع شويه كل ما تبقى اصعب. مثلا لو واحد عايز يدرس هولندي في مصر لا مش بالسهوله طبعا بالرغم ان الهولنديه اخت اللغه الالمانيه. الالماني في مصر مخدوم الالماني احسن احسن احسن مجموعه تعلم لغات مجاني على الانترنت شفتها في حياتي مجموعه مصريه اسمها تعلم اللغه الالمانيه مجانا. اي شيء ممكن يخطر على بال اي حد موجود في المجموعه. طب ادرس الماتيريال ازاي؟ طب ترتبها؟ طب امتحن فين؟ طب مش عارف كل حاجه وكل المواد المواد العلميه اللي يعني دايما هنا في مصر يقول لك ايه اي حد عايز يدرس الماني في 4 شهور يبقى اكتر من B2 ينفع في مصر. السبب الماده مخدومه، السناتر موجوده، المدرسين كويسين، الالمان موجودين يعني اللغه الالمانيه مخدومه، الالمانيه مخدومه بشكل عنيف جدا في مصر لدرجه ان باك تو سكول مدرسه كان بتدي فيقول لك ادفع مش عارف 4,500 ولا كام في خلال 3.5 شهور خليك B2 يعني انت جاي ما تعرفش ولا حاجه في الالمانيه 3.5 شهور اخليك B2. فده طبعا ده وقت ايه؟ وقت قياسي حتى لو هتدفع فيه 4000 جنيه 5000 جنيه بس ايه؟ الناس اللي بتاخده في 4 سنين في الكليه انت تقريبا هتاخده حتى في 3.5 ولا 3 شهور حاجه كده. طيب فدي دي السكه طيب الناحيه الثانيه لا انا مش عايز اتقن الانجليزي انا عايز اتقن تدريسها. قولي سؤالك. التركي طبعا طالع طالع عليه طلب غير عادي. ليه؟ الدوله دايما احنا بنقول اللغه القويه الدوله القويه بتسحب لغتها. يعني الصيني في حد كان محدش يتصور ان من 15 سنين في مصر ان حد مجنون هيروح يتعلم صيني. دلوقتي كم الناس اللي بتتعلم صيني مذهل مذهل. ليه؟ دولة سحبة نفسها فعايزة بقى عايزة عايزة مترجمين وعايزة وعايزة وعايزة كم. يعني انا دايما بقولك ايه اي حد عايز يعمل اي حاجة مفيدة اتعلم صيني اسباني يلا. ليه؟ مهولة. وراح الصين طبعا اعلى بكتير لان دي دولة واحدة. الاسباني انت هتتعلم اسباني اسباني اسباني او اسباني امريكا اللاتينية مش كل الدول لهجة واحدة مش كل الناس. الصين دولة واحدة بتتعامل 900 مليون واحد يتكلموا لهجة واحدة اللي هي المندرين. فلا يعني انت بتستثمر في حاجة ضخمة جدا لو من ناحية المادية. عشان كده احنا بنتكلم فين؟ اللغة كسبوبة اللغة بوصفها كسبوبة خلاص كده. فتركيا طبعا خلاص بس هي لغة هجين فلغة مش سهلة. اللغة التركية للأسف هي واربع خمس لغات تاني. لا الأردية سهلة الأردية سهلة والفارسية سهلة اللي هي اللغات اللي بيسموها الإلطائية أو الإلساقية. تركي الياباني المنغولي المنشوري دول ايه؟ لغات مقلوبة بالنسبة لنا كعربي يعني. والنطق بتاعها فيه قدر كبير جدا من الخصوصية خلاص. لكن طلع طلع يعني عليها ضغط جامد جدا وهم مهتمين بالعربي جدا. فمن ناحية الفلوس لو حد عايز يشتغل مع دولة ما يخرجش قوي خارج النطاق الإسلامي التركي خلاص. التركي والفارس مهمين لكن المشكلة ان هما الاثنين متلغمين امنيا للأسف. يعني انت عشان تشتغل مع تركيا هتروح وتيجي. تركيا حاليا مضايقة امنيا مش بسهولة تروح بس ما تمنعش. ايران هتطلط يعني ايران اخواننا ايران بتدي منح كاملة تروح تتعلم اتعلمك ببلاش خلاص سنة او 6 شهور اتقان فارسي هترجع هتعلم فارسي في السجن ان شاء الله. الدولة هنا غشيمة قوي بالرغم ان هو هي لغة من اللغات المهمة جدا اسلاميا. لو واحد عايز يتقن حاجة في العلوم الاسلامية ما يعرفش فارسي في الغالب اللي بيقوله غلط يعني. ليه؟ لان في حاجات مهمة جدا. يعني مثلا مثال شيخ ابو حامد الغزالي اذا ذكرت فوق ذكر ابو حامد الغزالي شيخ ابو حامد الغزالي احمد الغزالي اخوه احمد الغزالي 99% من المؤلفات مكتوبة بالفارسية. فاحنا ما نعرفش اي حاجة عن تصوف اللي مكتوب بالفارسي. هو شيخه شيخ ابو حامد اخوه احمد. احنا ما نعرفش احمد لما بيكتبش بالعربي لما بيكتب بالفارسي خلاص. البيروني ابن سينا الناس دي اصلا في مناطق بعد كده شرحهم بالفارسي. معظم جلال الدين الرومي وشرح ابن عربي زي صدر الدين القناوي وغيره الناس دي كانت بتكتب بالفارسي بعدين فترة طويلة جدا كتب تركي. لكن هو لو فارس فالفارسي مهم جدا. مش كده احنا بنحب فيه خناقات كتير دي واحد يقول لك انا معجب جدا بجلال الدين الرومي. انت ما تعرفش حاجه عن جلال الدين الرومي. عن جلال الدين الرومي كان بيكتب بالفارسي. يقول لك ما انا قريت الترجمه ده في مثال دايما مشهور باللغات الاجنبيه يقول لك ايوه المترجم هو الخائن اللي انت قريته اكيد مش هو اللي قاله ومش دي كل مترجماته وده مش معتقده وهكذا. فالفارسيه لا لغه مهمه جدا خلاص. والتركيه لغه مهمه جدا. العبري بما اننا احنا بنتعلم عبري حاليا، العبري مهم جدا، بس الحمد عايز يعمل حاجه بعينه بعينها، والا هو كلغه كوزن مش وزن. ليه؟ هما كم واحد بيعرف عبري في العالم؟ على بعضهم 10 مليون 10 مليون 15 مليون، ده العرب اللي بيتكلموا عبري يمكن اكتر من اسرائيل. خلاص. لكن هي مهمه الاسباب. اسباب واحد مثلا لو هو يعني مع يعني معهلوش اي مؤاخذات امنيه ممكن ليه سكه مع احسن مكانين كانوا بيدرسوا هنا عبري في مصر، القوات المسلحه، مع القوات المسلحه والسفاره الاسرائيليه. زمان كان امن الدوله تطلع تكتب اسمك في الكورس تنزل تلاقي اتنين معاك في الاسانسير. بعد كده قال لك ليه الخوته راح قفلوه، فتبقت المعاهد يعني كليه الاداب مش عارف ايه وبتاع، بس دول بيدرسوا عبريه قديمه، اللي درس عبريه حديثه آداب. فيقول لك اروح قوات مسلحه تكتب اسمك في الكورس تلاقي ضابط امن الدوله بعت لك عايز ايه عبري يا حبيبي شالوم. انا عايز اقول لك اصل انا عايز اعمل كده، اقول لك اصل انا بدرس في الكليه، يقول لك ولا في الكليه مش مقضيك مش مكفيك، كان ايام كده ينفخ من بره. خلاص. حاليا ايه؟ او اشتغل جاسوس يعني مثلا، هي مهمه الجاسوسيه بصراحه. هي طبعا انا بس مهتم بالعبريه عشان درست عبري قبل كده ثوراتي، وعايز حاجه في هندسه اللغه، فعايز اشوف هم عملوا ايه التطبيقات بتاعتهم لسبب غرض يعني مخصوص. خلاص. لو واحد طبعا عايز يشوف الناس دي بتقول ايه، ده مهم جدا، اسرائيل بتدرس العربي كلغه ثانيه. شوفوش سخاي ادراعي بتاع هو بيتكلم ابن الفصيحه. لا ده ده ده يعني ايه؟ درس قران. يقول لك ايه؟ وديننا الاسلامي الحنيف. دين مين يا ابني؟ وهذا ما لا يرضاه ديننا الحنيف. لا اذا تقمص لدرجه ان هو افتكر نفسه مره كان حاجه تفجير او قتل، قال لك وهذا لا يرضاه دين سخن يعني يا ابني ركز انت كافر، ما يعني ما انت ليه متقمص شخصيه مسلم؟ انت مش معانا في الكلاس. خلاص. الاردو. طيب نقول حاجه هنا لطيفه، اللغات كتقسيمه، احنا في لغات واحنا قلنا لغه فلوس اللي هم 6 أمم المتحدة زائد 4 اللي هم البرتغالي والكوري والياباني والألماني. 6 أمم المتحدة، صيني وروسي وإنجليزي وفرنساوي وإسباني وعربي، واللي هم الألماني والبرتغالي والكوري والإيطالي، دول اللي هم إيه كمالة، دول العشرة بيسموهم إيه أكيل لغات العالم، دول اللي العالم كله بيفقد لغاته لصالحه. في لغات تهمنا إحنا كمسلمين، إحنا كمسلمين مسلمين مصريين بالذات، عبري يهمنا عشان الأخوة، تركي، فارسي، فارسي، أردو، ملايو اللي هي بهاصة إندونيسيا، إندونيسي عشان ما فيش حاجة كده قوي يعني. خلاص. الهوسة، السواحيلي، النوبي، الأمازيغي. خلاص. الأردو دي بيتكلمها 300 مليون 400 مليون بني آدم. ليه؟ مسلمي الهند والباكستان. خلاص. وبعض التفريعات عليها داخل أفغانستان اللي هي البشتو، بس البشتو لوحدها، هم الأفغان يقول لك احنا بنتكلم بشتو، وفي ناس بتتكلم داري، بس هم يقولوا على فارسي داري، ما بنحبش يسموه داري، ما بنحبش يسموه فارسي، بس هو فارسي. أنا اللي كنت برن ولا حد تاني؟ أنت؟ خلاص يا هنا. طب الامازيغ مالهم مصر يعني ايه؟ ايه الامازيغ ايه ده؟ ما انا اسف معلش. قول تاني. ما فيش حد في مصر بيتكلم امازيغي؟ كم مليون واحد في مصر بيتكلم امازيغي؟ مصر فيها اربع لغات حبيبي، منهم اللغه الامازيغي. مصر فيها امازيغي وقبطي ونوبي وعربي. الامازيغي من لغات مصر. قبطي لغه عباده بس مكتوب بيها حاجات مهمه، بس مش لغه تعاملت، هي لغة ميتة بس بيستخدموها في الترانيم. أيوة. يعني حتى الآن الكنيسة الأرثوذكسية لوحات. لوحات في ناس ما بيعرفوش كلامه عربي. فممكن مصاروة. أنت لو روحت أنت بيقولك المصاروة. مصاروة اللي هم يعني جايين من الوادي. الوادي هو بكي بيعرف أمازيغ. الكبار منهم ما عرفش عربي. يعرفوا أمازيغ ده. ده بس خليط. خليط لهجة سودانية على حاجة. بس ما يعرفوش برضو في منهم ما يعرفش عربي. لانه بيعتبر نفسه سوداني، ما يعتبرش نفسه مصري. الامازيغي يا ابني وقف البتاع ده بقى، خوتنا. الامازيغي بس بفتكر انا اللي بفتكر انا اللي انا فاهم بيتكلموا في لغات هم نفس الامازيغي اللي بيتكلموا في بلهجه بس هم يفهموا بعض. فالامازيغيه لغه من لغات مصر فيها اربع لغات عربي وقبطي وامازيغي ونوبي. والنوبي 3 مليون بني ادم و10 مليون في شمال السودان فرقم. مش كده احنا لما نقول نوبي الناس بتقول لك ايه نوبي؟ لا نوبي مهم مهم. ايه السودان كانت مع مصر ده لوحده خلاص. فدي لغات اهتمامها اسلامي. يعني واحد عايز يتكلم الفارسي مهم جدا يا اخوانا. فارسي مهم جدا جدا جدا جدا خلاص. الاردو من ناحيه العدد دون عدد ده كده عدد. الشيء بالشيء يذكر. لو انا عايز اتعلم اندونيسي في مصر اتعلم فين؟ مركز ثقافي الاندونيسي ببلاش ست كورسات لغايه كورس الترجمه وشغلك بالسياحه لو طالع من الاوائل يديك منحه ببلاش. يعني انت تعلمها ببلاش ولو طلعت من الاوائل يديك كورس يعني هم ست مستويات تعلم بعد كده مستوى تخصص وترجمه وبعد كده شغال في اندونيسيا لو عايز او شغال معاهم هنا خلاص وببلاش كل 3 شهور بيعلنوا عن درجه كل 3 شهور مستوى 1 2 3 4 اللي هم في الدقي مركز ثقافي ولهم صفحه على الانترنت خلاص. ده لو عايز تعلم اندونيسي خلاص. الفارسي والاردي مخدومين جدا على الانترنت عشان المسلمين في عدد كبير جدا من المسلمين بيعرفوا اردو هم بيتكلموا اردو لغه اصليه بتاعتهم وهم بيدرسوا متشرعين بيعرفوا عربي ونحو احسن مننا احيانا متخصصين فبيعرف ده ويعرف ده في ماتيريال دي من الحقائب اللي عندنا. يعني من اللغات المخدومه عندنا يعني معانا في الفارسي مخدوم جدا عندنا الاردو مخدوم كويس جدا عندنا الانجليزي بيدرس في مصر ومخدوم في ماتيريال كويسه جدا. دي اللغات اللي هي ايه مش مخدومه بسهوله. يعني الهوسه عندنا ماتيريال عندي هي والسواحلي طبعا ايه مستوى ايه مستوى اول وثاني وثالث اللي هم ايه بسيط مفيش اعقد من كده اعقد من كده لا عايز دراسه عايز ماتيريال احسن من كده. التركي مخدوم معانا العبري مخدوم معانا وهكذا خلاص. في لغه ثانيه تسالوا عليها بعد كده في لغات نادره او لغات ايه مثلا احنا قلنا ايه هنا الهولنديه الهولندي لغه مهمه الكوري لغه مهمه لاسباب تقنيه الروسي لغه لا احنا خلاص الروسي احنا الروسي جوه الامم المتحده بس خلاص. يعني الامهري لا عشان افريقيا يعني انت مهم بالنسبه لايه ان النضره احنا طبعا اثيوبيا لينا علاقات تاريخيه بيها خلاص. وفي اللغات في اللغه المقارن ما بين العربي الامهري نفس الاسره فيسهل جدا. فانت عايز يعني انا مره ده لا هو ده غباء سياسي. يعني احنا عندنا خلل سياسي كبير جدا هو عسكري وبتاع هو اللي خلى الازمه وصلت كده. انا مره عديت كده معايا في شيت لقيت 20 من 20 ل 24 لغه انا كمسلم عربي مصري يهموني مفيش اي لغه ثانيه. يعني تقريبا انا لو عرفتهم ال 24 لغه دول مش هبقى محتاج اي حاجه ثانيه في الدنيا خلاص. طب انا مش عايز كتير ست لغات يعني دول كده بالترتيب كاهميه ستة العشرة بالنسبة لإحنا كعالم إسلامي لا كعدد دولة ودولة لو حد بيشتغل عايز بيزنس يعني أنا أتعلم لغة استفاد كمسلم وفلوس. فارسي والإندونيسي فارسي هتقبل عليك الإندونيسي مش هتقبل عليك لأنه إندونيسيا دولة ما لهاش يعني أي مشاكل مع أي حد تقريبا وبالذات إحنا فا لا الصيني حاليا ما فيش مشاكل خلاص. الصينيين عندك هنا يعني هنا مستوى انا سالت استاذنا الدكتور هشام المالكي استاذ لسانات الحاسوبيه استاذ الالسن الصيني كنت بقول له انا بتعلم ياباني وناوي اتعلم صيني وبتاع فيا عم سيبك من الياباني صيني. قال لي بكره تتعلمه قال لي سنه واحده تبقى انت واصل يعني من اصل 5 مستويات تبقى مخلص 4 مستويات يعني تبقى تروح تحضر تعرف تحضر ماستر باللغه الصينيه سنه واحده. كونفوشيوس مع كونفوشيوس اللي اسرع منه دكتور خالد اللي هنا خلاص لانه واعي لا خالد اللي هو بتاع الصيني ولد يعني هو ألسون برضه ألسون صيني فالصيني مخدوم الصيني مخدوم الروسي فيه ماتيريال كويسة خلاص. لكن في مصر معلوش طلب قوي. كان معنا ندى فين هي راح فين حد يسأل لنا عليها. كان معنا ندى بتعرف روسي وهوسة هي ألسون روسي وهوسة حتى أنا لغتين أندر من بعض خلاص او روسي وسواحيلي مش فاكر روسي وسواحيلي يمكن روسي وسواحيلي خلاص. دي ايه طبعا معظم اللغات اللي احنا قلناها دول يعني العشرة دول في الغالب ومعظم اللغات الاسلاميه في مصر ليها دبلومات ترجمه العبري ليه الفارسي ليه الاردو ليه التركي ليه الانجليزي طبعا والالماني والفرنساوي واللغات كل لغات اللي هم اللغات الاستعماريه ايطالي ليه طبعا ده كده احنا بنتكلم كده على السنه يعني انا ايه اللغه اللي استفادها كلسان اجيب منها فلوس خلاص لكن لاسباب قد تبدو غير اقتصاديه مباشره غير اقتصاديه مباشره في لغتين من اهم اللغات بس الناس ما تنتبهش ليهم قديم حديث قديم حديث طبعا لغات انا نسيت في اللغات الاسلاميه القسطين حد مهتم بالعلم الديانات المختلفه ايه لا غير السوريانيه السوريانيه والقسطيه والاراميه مهمه لو في المقارنه مقارنه الاديان النصوص القديمه للتوراه والانجيل وبتاع لو حد متقن بيبقى قوي جدا ليه لا النصوص الاصليه تبقى تحت ايده فبيقراها اللاتيني واليوناني اهميته ايه واحد يقول لك طيب الكلام اللي احنا بنقوله ده ماشي شكله لطيف وبتاع انا عايز اتعلم 10 لغات انا مش عارف اتعلم عربي اتعلم 10 لغات ازاي ففي لغات كومبو يعني اشتري لغه تاخد معاها 5 لغات ليه على طول منها ايه اللاتيني مين اللي قال اللاتيني مين اللي قال انت بتدرس ايه احسن ناس رياض اطفال فين كلية رياض اطفال اهلا بك اللاتيني لو واحد اتقن اللاتيني اتقنه يعرف ايه بسهولة يعرف واحد لا مش انجليزي الانجليزي جرماني اسباني اثنين برتغالي ثلاثة فرنساوي اربعة روماني ايه تاني؟ ايه حاجة تاني؟ ايطالي فانت معاك دي اصل دول كلهم لهجات محكية لدي فتعرف لاتيني كويس بيسموها كل دي اسمها اللغات ايه؟ دولة الرومانسية مين اللي بيفهم السؤال؟ تنفهم السؤال؟ في ماتيريال كويسة جدا وهنا بيتعلم ببلاش في مصر مجاني بس للأسف الأديرة بعض الأديرة المسيحية مش الأديرة بعض الكنائس عذرا بعض الكنائس المسيحية كورس مجاني ايه لا ماشي مش للأسف اخواننا في الوطن ايه لغات قسم حضارة أوروبية وقسم تاريخ وقسم فلسفة من الأقسام اللي تدرس لاتيني في مصر ليه بيدرسوا عشان نصوص في بعض النصوص القديمة ما ينفعش ما يطلعش عليها غير بالسنة زي اليوناني القديم واللاتيني القديم وليه دبلومات دبلومات لاتيني ودبلومات يوناني قديم وحديث قسم حضارة أوروبية فممكن تفكروا بالعكس لو واحد ناوي على 5 دول يعمل ايه يدرس لاتيني لا هو في انا عندي ماتيريال كويسه جدا للاتين كويسه جدا خلاص ما هي لغه فصحى يعني في حاجات هنا فيها اختفت الظواهر لسه موجوده في اللاتين يعني كان لسه فيها شويه اعراب الموضوع اصعب بس قد الشذوذ الصوتي اللي فيها اقل من هنا الموضوع ايه اكثر يعني كنا بتتعلم عربي فصحى وعاميه العاميه بهدله الفصحى بقى محترمه ومتماسكه فاللاتيني اول ما تعرف لاتيني تعرف ده تعرف لاتيني ويوناني أديك اسمع تعرفت يوناني وكم اللغات المتأثرة باليوناني واللاتيني حتى الإنجليزية الإنجليزية مثلا إنجليزي وألماني وهولندي وحاجة تانية نرويجي أظن أو بتاعلي هم جرمانيك فلو يعرف إنجليزي يعرف تعلم ألماني تعلم ألماني خلاص شهرين يتعلم هولندي وهكذا ففي لغات بتوفر الوقت الإنجليزي طبعا من اللغات اللي بتوفر الوقت ليه؟ لأني أصلا بتسهل بقى في لغات كتير تانية مخدومة بالإنجليزي مخدومه نفسها بالانجليزي خلاص كده يا اخوانا طيب اتوقف لحظه بتعلم ايه ترجمه اونلاين في كورسات كتير ترجمه مرفوعه والله على حسب الحقائب ما انا اقسمهم حقائب يعني ايه واحد يقول لك ايه انا عايز حقيبه الترجمه من والى كذا انا عايز حقيبه تعلم اللغه بس يعني فواحد يقول لك انا عايز اتعلم انجليزي مش هنديله ترجمه لانه مش عايز يتعلم ترجمه فواحد يقول لك لا انا اصلا كويس انجليزي انا عايز اتعلم هات لي حاجه ترجمه كتب الترجمه وكورسات ترجمه دي هنديها له احنا قلنا في الاول ان احنا عايز نقسمها حقائق كده لغايه ما نشوف ايه مدى يعني اهميه الحقائق دي, وبعد كده نبيعها لكم يعني نبيعها بعدكم. خلاص لحظه. طيب اللغه دي ك ك ك ك ك كحاجه اقتصاديه, احنا قلنا مثلا موضوع الترجمه, تعليم اللغه كلغه اجنبيه الناطقين بغيرها, تعليم اي لغه للناطقين بغيرها. يعني انا عايز اجيب فلوس من ان انا اعلم لغه لحد ثاني. ان انت تعرف انجليزي, انجليزي ده لوحده حاجه مهمه جدا. ان انت تتعلم انجليزي مش عالم عربي, اي انجليزي. ده احنا هنا بنتكلم اقتصادي, ناحية اقتصادية. واحد يقول لك طب انا عايز حاجة تجيب لي فلوس كويس الانجليزي. كم من الناس اللي بتطلب تعلم انجليزي كتير جدا. خلاص واحد يقول لك ايه زي مين الصينيين, كتل ضخمة من العالم, العالم كله بيحاول يتعلم انجليزي, اليابانيين وغيره. انت بقى انت عايز تعمل ايه بقى؟ انت اي فلوس هتاخدها هتبقى اقل بكتير جدا من اي واحد تاني اصيل في اللغة. فانت اتقان اللغة كتدريسها مش مهم ان انت نيتف ولا غير نيتف, بتفرق. خلاص فين هنا في مصر انا عايز اتعلم تدريس انجليزيه لناطقين بغيرها؟ طبعا في كورسات بتبدا من 3 شهور, يعني عين شمس بتعمل كورس 3 شهور دبلومه مش لا لا ما هي اخوانا فرقوا الدورات دي بتبقى بتدي ايه طرق التدريس مش اللغه. احنا قلنا ان اتقانك اللغة ده شيء لا ليس له علاقة بان انت تعرف تدرسيها, ده بيديك الطرق التكنيكس والكتب وبتاع مش عارفين. طيب دي زي ما انت قلت كده مش احسن حاجة, ايه احسن منها؟ جامعة امريكية. طيب ايه احسن منها؟ سلطة. سلطة بس ايه يعني تستلفي وتجيبي معاكي ناس تستلف. سلطة تقريبا 29,000 جنيه حاجة كده, بريتش كونسل. دي احسن شهاده. انا دايما اقول ايه, انا دايما اقول ايه, اقول لا لو واحد بيفكر صح يعمل ايه يسرف وياخد الشهاده دي. ليه؟ لان الشهاده دي لوحدها هتجيب له اللي دفعه فيها, زي ما مثلا لما واحد ياخد ام بي اي, ف ام بي اي ايه ب 400,000-350,000 جنيه مثلا في USC. هي اصلا منها دفعتي منها, دي حاجه ليكوا. لو واحد جاي واخد, اي واحد جاي جدا في كليته يعرف ياخدها, خدها منها. اي واحد جاي جدا في كليته يقدم على منحه الاي او سي, اقول له ازاي يقدم وايه الحاجات اللي يخلصها, يكون معاه انجليزي كويس مش هدف ماجيمات. لا لا بره حد يجيب لي سندوتش بعد المحاضره واقول له مش ده ام بي اي, اعمل دوره ثانيه ده اسمها الوعي الاداري مش الوعي اللي. خلاص في كم فرص يا اخواننا كتير. اجي عشان كده دايما اي حد بينصحنا يقول لك انا ما بحبش كليتي وعايز اعمل كارير شيفت, ما تشفتش حد جاي جدا في ام الكليه دي وبعد كده تعالى تاني. ليه؟ لان في منح كتير جدا في حاجات تانية بتشترط جاي جدا في الكليه. فاي حد اي جاي جدا في اي كليه ملهاش لازمه ان انت بتدرسها هتديك منحه في حاجه كويسه ليها لازم. خلاص البريتش كونسل السلت من اهم الشهادات, هي ولغات اهم شهاده تعليم اللغه العربيه اظن, عارف اسمها تافل ولا حاجه زي كده, تيتشنج ارابيك از فورين لانجويج, برضو بيديها البريتش كونسل. طبعا في فوق الشهاده اللي احنا قلنا ده هم في تعليم اللغه العربيه كلغه اجنبيه. واحد يقول لك انا اعرف عربي عايز اعلم عربي للاجانب, ودي فيها فلوس كويسه جدا تعليم العربي للاجانب. خلاص فايه في ايه اماكن بتدي ده في مصر؟ في اللي هو كليه اللي هو كان اسمه المعهد العالي للتربيه في جامعه القاهره, بيدي دبلومه سنتين تخصص بتاعها تعليم عربيه للناطقين بغيرها. خلاص جامعه القاهره. في تاني ايه؟ مركز التميز الالماني جامعه عين شمس, دي كل ده سنه واحده دبلومه سنه تخصصيه, دي مهنيه مش اكاديميه, ما كملش معاها بعدها ماجستير, هي سنه واحده وكويسه جدا. انا خدتها عمليه جدا. ميزتها ان انت واحد يقول انا عايز اشتغل مش عايز احضر دكتوراه مش عايز احضر ماجستير, انا عايز ادوات لو انا ايه بذاكر عربي كويس وبتاع فبكتسب المهاره وفي نفس الوقت عايز ايه اعرف ده. فلو واحد عايز يعمل حاجه كده خلال سنه واحده مكثفه دي كويس. طب انا مش فاضي سنه عايز 3 شهور بس ليه سي بتدي المعهد العالي للتربيه اللي هو بيئه كليه حاليا كليه الدراسات العليا للتربيه حاجه كده اسمها كده قدام كليه دار العلوم على طول, بتدي دبلومتين بس شروطها صعبه كل سنه يعني قبولها مش بسهوله, بيمتحنك انجليزي وحاجه تانية ومش عارف ايه وعربي طبعا وتقيلة من ناحية النظرية. بتاعة مركز التميز احسن منها من ناحية العملية. لو واحد عايز يشتغل مش كده احنا دلوقتي احنا بنتكلم هنا على فلوس. عايز خلال سنة اعرف انا واحد يقول لك انا اعرف كويس عربي وبدرس اصلا عربي بس عايز اسكل ده واخليه مش عارف مش مركز التميز الالماني كويس سنة واحدة هي بس هي مهنية مش اكاديمية. طيب لو انا عايز لا عايز اخد الاثنين يعني عايز ادرس اكاديمي واخد المهارة واكمل ماجستير ودكتوراه يعني انا عايز ابقى كارير شيف خلاص شرط ان انت تكون واخد مؤهل لغة عربية. مش كده بقول اخواننا نصيحة لو واحد عايز ده يبقى كاريره يروح ياخد شهادة لغة عربية ياخد اداب مثلا على حاجة لانه دار العلوم قفلوها فينتسب لو هو مؤهل عالي ينتسب ليه ياخد دبلومة عامة ودبلومة خاصة في جامعة دبلومة عامة في عين شمس وخاص لغة عربية بعد كده ماجستير ودكتوراه تعليم عربية. الاي او سي بتدي دبلومة 3 شهور تعليم العربية كلغة اجنبية 5000 جنيه بتتعمل مرتين في السنة وزنها المهني ايه كويس ومشهورة بس مش قوية قوي طبعا بس ميزتها ان هي ايه ليها وزن يعني في السوق اي حاجة من الجامعة الامريكية بتبقى كويس حتى التعليم العربي الاجنبي خلاص 5000 جنيه في 3 شهور بس ايه مضغوطة ضغطة محترمة خلاص دي الحاجات الاساسية. طيب لا انا عايز ده ولا ده انا مش عايز اصلا شهادات. المجال ده على فكرة من المجالات اللي هي ايه قيمة كل امرئ ما يحسن معاك قوي ومعاك مهارة تشتغل. طيب عايز ايه الاماكن اللي تديه وعايز ابدا اتعلم انا عايز يا عم من الصفر انا المجال ده حبه بس ما اعرفش فيه ولا حاجة يعني ما اعرفش عربي وما اعرفش طرق تدريس ممكن ادخل في المجال ده في واحد اسمه لطيف جدا اسمه اظن اسمه ده سويفي وطبعا هو ومجموعة تانية معرفش الراجل ده مميز جدا انا معرفوش بشكل شخصي الراجل ده يعني لو واحد بس تابع الاكاونت بتاعه خلاص وطبعا هو مجموعات تانية عاملين يمكن 4-5 مجموعات على الفيسبوك لو حد في المجال اللي هو معلمه اللغة العربية اللي نطقنا بغيرها مش عارفين مجموعة كده كان يعني الراجل الوحيد اللي شفته عامل كده اللي هو ايه من اول سؤال ادرس عربي ازاي لسؤال ايه الكتب اللي اقراها في تعليم العربية الاجنبي لسؤال ايه الكورسات اللي موجودة اونلاين لتعليم يعني انا هقرا لكم حاجة من اللي هو كان نشرها في بوست كامل هو راجل واضح ان هو خبرته عالية جدا في المجال كممارس دايما اقول يا رجلك واسعه دايما في ناس مش لازم يكون هو اقوى واحد في اللغه العربيه بس هو شاطر في اللي بيعمله شاطر في التدريس ومش لازم كل واحد شاطر في اللغه العربيه يعرف يدرسها مش كل واحد شاطر في تدريسها يكون علامه او جهبذ في ال... في في ال... في ال... في, ال... في العربي كتخصص يعني مثال لما احنا دايما بنقول تعليم العربيه للاجانب فواحد يقول لك اتعلمها فين دي في كم كورسات كتيره جدا على الانترنت هو بيعمل ايه روح مجمع حالك كلها في مكان واحد يعني مثال ده هو كان دي الدورات دي هو مجمعها وحاططها في تدوينه كامله انا مجمع وراه تقريبا 20 تدوينه برضو دول موجودين لو حد بيقول انا عايز حقيبه التعليم العربيه الاجانب هحطهم له جوه الحقيبه اللي هو ايه كل التدوينات بتاعته مثل التدوينات ان هو ايه زي كده مثال يعني يقول ايه واحد مثلا دورة مدخل لمدرسي العربية للناطقين بغيرها دكتور واحد اسمه احمد ثاني مديها على اليوتيوب مرفوعة فور فري دورة تأهيل معلمي العربية لغير الناطقين بها واحد اسمه عبد الرحمن الفوزان سعودي ممتازة وهو راجل متخصص جدا في المجال في محاضرات كتير هو مسمي ناس خالد ابو عمشم الاسماء هو واحد اسمه احمد حسن ودكتورة اسمها هداية ابراهيم انا ما بلاحظش قوي لان انا مشترك معاه في 5-6 مجموعات متخصصه في التعليم العربي للاجانب بعد انا دخلت واحنا في اليابان كنت انا والشيخ انس وبتاع لقيت الموضوع مهم جدا في اليابان تعليم العربي للاجانب ما فيش ولا مدرسه اسلاميه تقريبا في اليابان يشار ليها بالبنان يعني ولو حد عايز يعلم عربي قليل جدا مكان واحد خضع للسعوديه وهم ما بيحبوش السعوديين قوي يعني هناك خلاص فالمجال مفتوح طب انا درست عربي قبل كده وبعمل ماجستير في الثانيات بس ما درستش تربوي قبل كده سألت حد من الشباب فادوني خيارات ساعتها اخترت خيار اللي هو المركز الالماني قلت لا انا عايز حاجة سريعة اشوف المجال وانا لما اشوفه انا هعرف يعني انا هعرف اتفاهم بس حد يرميني جوه يعني انا هعرفه وبالفعل لما دخلت جوه يعني فخدت الدبلومه كامله وكملت من هم بيعملوا كده بعد كده ماجستير ساعات معتمده. خلصتها ورحت ايه باين يمكن مادتين فيها في الدبلومه بس ينفع نكمل عادي ماجستير. ففتحت اول مادتين في الماجستير بتاع اللي هو تعليم العربيه الاجنبي. فلقيت ان المجال ايه لا ده المجال يعني ايه جيش كامل يخش وما يخلص. ليه؟ لان واحد الناس بيقول لك ايه انا اخش اعلم اجارب مين في ممكن واحد يكون نوعي الاخت بتاعت في رياض اطفال دي نصيحه ليك تعمل ايه تدرس تعليم عربيه للنطق غير للنطقين بغيره لمرحله رياض الاطفال ما تلاقيش ولا حد معاك ولا حد معاك. ليه؟ الناس كلها عايز برنامج للكبار بتوع رياض الاطفال. الاخت اعرف بالكلام ده اللي هو ايه ان هو مش كل حاجه ينفع تدرسها للكبار بنفس الطريقه تدرسها للصغيرين. يعني واحد يقول لك ايه ده كتاب ايه واحد مبتدئ في اللغه سنه قد ايه واحد يقول لك لا مش هتفرق لا هتفرق هعمل العاب لغويه الراجل صح اقول له يلا حبيبي نعمل عارف الف ارنب به بطه يلا دي من هنا. يعني هو ايه مش زي تعليم الكبار يقول لك ده تعليم الكبار محو الاميه ايه ده تعليم كبار في واحد صغير وهكذا. في واحد اصلا هتعلم طفل ما بيعرفش يقرا ويكتب مهارات القرايه والكتابه في لغه الام اصلا مش مكتمل فعايز تعلمه لغه ازاي وهكذا. فمثلا تعليم الاطفال لغه اجنبيه او تعليم العربيه للاطفال الجاليه المسلمه في اوروبا في اليابان دي مربحه جدا لو واحد قدر يعمل حاجه خده ده مني. عايز عند حد يهتم بالمجال يهتم بالمجال وتيجي فلوس جامده جدا منه تعليم العربيه للاطفال بس. حد بقى عايز يجيب فلوس بطريقه اخرى تعليم العربيه للنساء للنساء بس. ليه؟ احتراف بقى في الاجانب احيانا المسلمين لما بيخشوا في الاسلام بيبقى ايه قافش قوي فيقول لك لا ما يعلمهاش راجل. يا عمي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا بيعلموا الناس وعلى المنابر والنساء بيخشوا كانوا شيخات وبتاع ماليش خلاص انت راجل سعيدي واحنا واخدينك على عيبك ماشي. عايز ايه؟ عايز اخت تعلمها العربيه هاتوله اخت تعلمها العربيه. فنجيب له منين اخت تعلمها العربيه وتكون متقنه عشان كده ايه لو واحده معاها احكام تجويد كويس معاها لغه عربيه مهاره وتدرس تعليم العربيه للاجانب بس في سكه انهي خلاص. دايما هم في اخواننا زي سويفي وغيره يقول لك مش مهم لغه اجنبيه. انا بقول العكس. لو واحد معاه هيتارجت شريحه معينه يعني ايه انا مش عايز اعلم المسلمين كلهم انا اعلم الصيني بس الصينيين فاعرف صيني وعربي واعلم بلغه وسيطه. انا بقول ده ابرج بكتير جدا. ليه؟ لان هم دايما يقول لك اللغه الوسيطه مرفوضه. ليه؟ يقول لك مش هيعرف دي حجه اتنين يقول لك ايه لو قدامك 10 جنسيات كلمهم بأني لغه فده كلام صح. ده لو احنا اصلا هسمح بده انا مش هسمح بده انا اعمل ايه انا هخاطب الجنسيات اللي انا اعرف لغتها. فانا مثلا كنت لما رجعت من اليابان قدمت على حاجتين تعليم ياباني خدت ليفل مستوى ياباني وتعليم عربي للاجانب. عملت ايه انا كان مستهدفي ايه انا اعلم اليابانيين العربي وانا بعرف ياباني خلاص. فانا مش هترجي انا هترجي اليابانيين بس انا بعرف انجليزي وياباني هترجي الناس اللي تعرف انجليزي وتعرف ياباني. فانا دي فرضية مفيش اي بحث متماسك يقول كده. هو الفرضية تنتمي المدرسة بتاعت ايه ان انا اسمعه اللغة اللي انا بكلمه بيها صح. انا شفت اليابانيين بيعلمونا ياباني شرط القبول في امكانة الدورة ان انت تعرف انجليزي هم معرفوش عربي كويس كلمه عمي مكسر خلاص. انفع منهم ناس اللي بيعرفوا ايه بيعرفوا قدر من العامية. ليه؟ بيفرقوا جامد جدا. ليه يا اخوانا؟ الجماعة بتوع علم اللغة او بتاع تدريس عربية المتقنة وغيرها بيتكلموا من منطلق بتوع التعليم العربية المتقنة وغيرها خلاص. انا راجل بدرس علم نفس وادراكي ومعرفي وتربوي لا الموضوع يفرق جدا. في حالة اسمها الكف لو انا حسيت ان اللغة صعبة هفقد تقريبا 80% من قدرتي على التعلم بغض النظر عن اللي انت بتقوله صح ولا غلط خلاص. فانا عايز اللغة الوسيطة بستخدمها ليه؟ جانب نفس متعلق بالتسهيل. طبعا اخواننا عشان بس برضو الكلام يبقى زي الاخوات بتوع التعليم العربية للاجانب معظمهم يقولوا ايه لا قطعا للغة الوسيطة. انا بقول ايه نعم للغة الوسيطة بس بشروط. هم كلامهم مستقيم جدا في فكرة ايه لو هم متعددي اللغات لو انا مش متقن للغة الاجنبية خلاص. لو انت مش متقن خلاص. لو انت تعرف لغة انا بقول لا ده اسهل. مثال الكتاب اللي احنا حلنا عليه من ازاي تدور اللي هو ايه تعلم اي لغه بسهوله. الراجل بيقول لك ايه الكلام اللي بيتقال ده حتى الاجانب بيقولوه ما تستخدمش لغه وسيطه هم نفسهم بيقولوا كده في لغتهم خلاص الراجل يقول لك سيبك من الكلام ده. اه الكلام ده بيتقال في الكتب بس احنا في التطبيق انا اتعلم. هو الراجل تعلم 15 لغه يقول لك لا اللغه الوسيطه مفيده. لو انت عارف تسكنها اللغه الوسيطه احيانا بتبقى مزعجه واه ممكن. فاللي احنا بنقوله يعني ايه ليه سياق. لكن الشاهد انا حبيت بس اضرب امثله للراجل مسته طبعا ان هو ايه مراجع. فين المراجع اللي اقراها دايما؟ لو واحد سبك للكتب كتب كتيره هو يقول لك دي مراجع اساسيه والفصل ده عند الدكتور الناقل، الفصل ده عند الدكتور مذكور، الفصل ده عند الدكتور الجطعيمة، الفصل ده. فانت تبقى ايه عندك ايه خريطة واضحة جدا لحاجة جوه التخصص. طيب ايه لحظة احنا موضوع الانجليزي قاعد معانا من المرة اللي فاتت. ما اعرفش ان شو سؤال اسمه سويفي فتحي؟ ايه؟ هو عربي اصلا مصري؟ ايه؟ ماله؟ مكتوب؟ شغال كده؟ اه بيقوم اخونا شادي بتاع مركز كلمه. لا انا ما اعرفش اسمه ايه تاني؟ تخصصه في ايه؟ اي يعني هو خلفيته ايه؟ برعامي ازهري شغال فين؟ ممكن تبعتي لي الرابط بتاع حسابه على الفيس او كده. طيب ده كده. طيب احنا كنا المره اللي فاتت كنا ايه ايه ده؟ طب وفين البروجكت الوصله الشيخ انس خدها؟ ماشي. طب وهنشتغل ازاي؟ ايه ايه ما اشتغل على ليه بيعمل بيها ايه؟ طاف الشنطه بتاعته لانه ما حدش استخدمها غيره وخد الشنطه ومشي. يعني هو مش هو مش مجبش. يعني احنا جبنا المره دي الهارد وجبنا اللاب وهو سرق ال ايه طيب لا ده بتاع مين؟ لا لا ممكن يصوم 3 ايام بعد كده. ما هي كانت نفس المشكلة خلاص المرة اللي فاتت. طب ما انا ها لا لا شكرا يا استاذة فاطمة. يعني هي الفكرة في ايه؟ ان هو ده يعني ده الهارد الاساسي بتاعي. فالهارد الاساسي ده لو باظ انا هزعل واجيب ناس كتير تزعل معايا. هو بك ده الباك اب بتاعي. يعني ده المشكلة ده الباك اب بتاعي. هو ده 8 تيرا انا واخده من هاردات 8 تيرا متفرده خايف على التيرا اللي اتحط في ده. فلو بابا انا هو الانجليزي قد ايه؟ الانجليزي 200 ميجا 200 جيجا. هو انا معايا تيرا وحاجه لغات. كم ميجا؟ التيرا 1000 جيجا. لا لا لا انا بتكلم الانجليزي كده. الانجليزي 200 جيجا. الالماني 200 جيجا. الانجليزي والالماني اكتر لغتين مخدومين معانا. ايه ده جيم ده؟ انا الان هو انا يعني انا الان حضرتك معاك مثلا ملف اوفيس فيه من كات اللي عاملين من عليها حاليا. لا هي الماتيريال نفسها موجوده. هي دي المشكله. ما انا في انا كنت ليه عايز ده تشوف. انا عايز الانجليزي مثلا في حاجات. العربي احنا قلناهم كده كتب وبتاع عن الناس خلاص برضو في الاول في الاخر بتتكلم عربي. لكن الانجليزي في كورس هنقول مثلا ده كورس تعليم نطق ليه احنا مختارينه؟ فهنقول ده سهل عشان كذا. ده كتاب كذا. ده كتابه معاه صوت ده كده بحيث يبقى ايه. اللي هم ايه هي الفكره نسيب ايه؟ نسيب ايه اللي نسيبه؟ عشان كده احنا في الاول قلنا الناس كلها تكتب الحاجات بتاعتها ليه؟ انت عايز حقيبه كذا عايز حقيبه كذا عايز حقيبه كذا. لان انا هنسيب تيرا وحاجه زياده فين؟ تاني حاجه احنا عندنا ان هي ان احنا نبيعهم للناس بعد كده احنا بنجرب فيكم بس هي فعلا بس صدقا الحاجات يعني حاجات متجمعه من مجموعات لغات كتير حاجات مخدومه يعني لكن الشاهد خلاص نجم احنا نكمل خلينا في موضوع الفلوس اللي هي الانجليزي القائمه بتاعه الشركات بتاعه اللغه والكشوره بتاعه لحظه بس ايه لحظه طيب نكمل جزء في علاقه اللغه كسبوبه احنا بنتكلم احنا كل اللي احنا قلناه ده كافراد طيب احنا كدول الدول بتستفاد ايه من اللغات واحد مثلا هضرب امثله على الدول دول قويه بتعمل ايه مع اللغه بتاعتها مثال اللغه امريكا مثلا امريكا فيها 32 هيئه تخصصها بس مراعاه اللغه الانجليزيه نشرها وتبسيطها وتسهيلها عشان كده اي فكره ممكن تخطر على بالكم اي فكره انا جربت ده بشكل عشوائي وبشكل منظم وبشكل اكاديمي اي فكره تتعلق باللغه الانجليزيه موجوده يا حاجه يعني مثلا عايز تسجيل صوتي موجود كتب صوتيه ماشي مقالات مقروءه ماشي مقالات مقروءه بحسب المستوى مقالات مقروءه لمستوى الصوت مختلف ست تقرا ولدي اللي بيقرا راجل اللي بيقرا النكت اشهر نكت الجمل الاكثر شيوعا السلانج اللغه بتاعه الحواري موجوده اللغه الاكاديميه قائمه الكلمات الاكاديميه الاكثر شيوعا وهكذا يعني مثال انت راجل عايز تتعلم انجليزي هو طبعا لما بيعمل مطبوعات وسيديهات وكتب وبتاع ده مربح جدا مين اللي كل واحد بيطلب اللغه الانجليزيه هو بيستفاد من ده مثلا انت راجل اكاديمي عايز تتعلم لغه انجليزيه تعلم جنرال انجليش وبتاع مش عارف ايه انا عايز المصطلحات عايز اختصر الوقت ففي مثلا قائمه مشهوره جدا اسمها AWM Academic Word List دي قائمة ال 570 كلمة الأكثر شيوعا في المجالات البحثية قائمة مشهورة موجودة في الحقيبة اللي عندنا برضو الحقيبة اللي هي واحد يقول لك أنا عايز حاجات كلمات أكثر شيوعا في اللغة الإنجليزية كل حاجة أكثر شيوعا في اللغة الإنجليزية يعني النكت الأكثر شيوعا العبارات الأكثر شيوعا الكلمات الأكاديمية الأكثر شيوعا 5000 كلمة الأكثر شيوعا 7000 كلمة الأكثر شيوعا 300 كلمة الأكثر شيوعا 200 كلمة الأكثر شيوعا 100 فعل الأكثر شيوعا وهكذا اللغة الإنجليزية مخدومة بشكل يعني يضايق خلاص طيب عايز كتب ترجمة من وإلى الإنجليزية أي لغة مخدومة مين اللي بيدفع ده الهيئات دي عشان كده هم مفيش حاجة تقريبا بتتعمل هنا في مصر أو في أي حتة في دولة تانية إلا ما تلاقي فيه شهادة معتمدة لازم تاخدها عشان تدفع فيها فلوس زي تويفل مثلا آيلتس بي إي تي كم شهادات دي كتيرة جدا بتدفع كل ده بصب فين في اقتصاد الدولة دي نفسها كده الكتاب اللي أخونا كان جايبه ده اللي هو اللغة والاقتصاد في كتاب مشهور جدا اسمه اللغة والاقتصاد ده عالم معرفة كويت الكتاب ده مهم جدا لأنه فيه إحصاء أهو صورته في إحصاء اللي هو إيه الدولة بتكسب قد إيه من التعليم باللغة الإنجليزية الدولة بتستفاد إيه طبعا في فلوس بترجع لها بشكل مباشر إن أنت بتدفع ثمن الشهادات اللي أنت بتاخدها في فلوس بتدفعها بشكل غير مباشر اللي هو إيه أنا دلوقتي عايز أبيع سوفت وير عايز أبيع أبليكيشن عايز أجيب أبيع أب على ال أنت بتشتري إيه الانترفيس بتاعه إيه إنجليزي ليه الإنجليزي هو الإيه هو الاسهل هو طبعا اللغه محركات البحثيه لو ما انت تعمل اي حاجه باللغه الانجليزيه هيبقى البحث عليها ايه اسرع عدد الزوار اكتر لما تنشر ماده علميه اصلا تنشرها باللغه الانجليزيه وهكذا فاللغه الانجليزيه بالناحيه الاقتصاديه كدوله لا الدوله بتستفاد اكبر عدد بفلوس كبيره جدا من حاجه ثانيه فكره الاحتكار الاحتكار العلمي يعني احنا دلوقتي احنا رايحين سكه حتى كان كتاب هو عكس الاطروحه اللي دايما احنا بنقولها بيقول لك المفروض في اي لغه ما تقاومش اللغه الانجليزيه العالم كله المفروض يتحول للغه الانجليزيه تبقى لغه علميه طبعا الكلام ده ايه هو مؤيده كتاب كامل اللي هو اسمه ايه اللي هو هل العالم بحاجه الى لغه عالميه او حاجه زي كده ان هو بيقول اللغه الانجليزيه هي لغه العلم حاليا وده حقيقي وهي اكبر 70-80% من المحتوى اللي على الانترنت باللغه الانجليزيه وده حقيقي فيقول لك خلاص المفروض كل الناس ايه فكها افكك من اي لغه بتاعتك انت خليك فين. فاحنا بنقول الكلام ده صحيح من ناحيه النسب لكن مش صحيح ان الناس ما تقولش. والا اللغه الانجليزيه لغايه ثلاثينات القرن اللي فات يعني 1930 1940 كانت مش هي اول لغه في العالم. اللغه الالمانيه كانت لغه العلم واللغه الفرنسيه كانت لغه الدبلوماسيه وهكذا. خلاص كده. طيب طبعا في حاجه اعقد شويه اللي هي فكره البرمجه. البرمجه حاليا الناس كلها بتستخدم لغات الكود نفسه باللغه الانجليزيه. طبعا اللغات الاحدث شويه بتبقى اقرب للغه الطبيعيه. يعني الواحد جرب بروجرامنج حاجه زي البايثون مثلا هي اشبه ان انت تكتب انجليزي اكنك تكتب لغه عاديه. ها فده وكانه كل ده بيصب من الناحيه الاقتصاديه فين برضه في مصلحه الناطقين باللغه باللغه الانجليزيه. فكره ال فكره التجاره طبعا دي التجاره واضحه في الصين لان الانجليزي الناس مش هتحس لانه هو ايه. انت حاليا لما بتروح اي شركه بتتدرب على انترفيو بالانجليزي انت بتاخد شهاده الانجليزي فالانجليزي ليه ثقه فده بيعمل الشهاده. لو انا عملت مدرسه بتعلم لغه انجليزيه ولا لغه بتاع طبعا المدرسه نفسها الجزء الربحيه اللي فيها مش عشان هي بتقدم تعليم مميز ده احنا قلناه في الفقره بتاعه التعليم. هي فكره ان هي بتروج لفكره الله اكبر الله اكبر انت ابنك هيبقى ايه هيبقى خواجة ابنك هيتعلم انجليزي بسرعة ابنك هيتعلم اي لغة بقى لو غير طبعا الانجليزي هي اكثر لغات جذبا للناس. فده بيخلي قيمة المشروع اللي انت بتعمله. حتى هنا في الجماعة بتاعت التسويق دايما يقولوا الكلام ده اللي هو ايه انت بتخاطب اني شريحة. ففي اعلانات هنا في مصر اعلانات لشقق وفيلات وبتاع مش عارف ايه بتتعمل بايه باللغة الانجليزية. ليه هو الشريحة اللي انا بكلمها عايز اقول له ان انت مميز. انا ما بكلمش الناس ده انا بكلمك انت. طبعا في ناس بتعمل اعلانات بالفرنساوي ده بيبقى ايه هو عايز يجيب مجموعه من الناس برغم ان الخدمه اللي هيقدمها مش هي خدمه عاليه ولا حاجه بس هو انا عايز اقول للشريحه اللي انا بخاطبها ان هي مميزه جدا مميزه جدا. فانا عشان اعمل ده لازم ايه لازم عشان كده احنا دايما حتى كان ده في ابحاث علم النفس والتربيه يقول لك اعمل اعمل اعلان ولا اعمل حاجه تملاه. انا رحت مره اشتغل في شركه هندسه لغه فالشركه هشتغل تخصصي مهندس لغه عربي فمديني ابلكيشن املاه ابلكيشن كله بالانجليزي خلاص. فانا غلاسه يعني الشركه مصريه وانا مصري وجاي اشتغل في وظيفه اسمها هو طبعا الوظيفه التايتل بتاعها مكتوب بالانجليزي عربي لانجويج انجينير فاللي هو ايه فكتبت كل البيانات باللغه العربيه. هو اول ما شاف الورقه طبعا ايه يعني بصوا كده بس طبعا ايه محدش يقدر يبقى يقول لي انت بتعمل ايه. هو الشركه اصلا انا عارف الشركه الام هما الاثنين عربي اثنين عرب فين بقى فين مساحه اللغه. لكن اللغه الانجليزيه ليها سطوه من ناحيه ايه بقول لك انت جاي تشتغل ابلكيشن باللغه الانجليزيه قدرني يا اخي يعني ايه انا حتى وده حاجه نفسيه مش لكن ليها طبعا مردود ليها مردود مالي. طيب اماكن تعليم اسبانيا طبعا مركز ثقافي الاسباني سلامانكا في اسمه ايه تاني في بقى سناتر يعني مناطق تدريبيه وبتاع. ولكن انا نصيحه اخوانا دي نصيحه لكل الناس اي لغه قبل ما تدفع فيها فلوس مستوى الاول والثاني والثالث يعني مستوى معين من غير ما تدفع ولا انت كافئ نفسك يعني شوف كنت هتدفع كام بره خلاص وحط في حصاله على جنب وخد ماتيريال على قدها وادرس هتفاجئ ان انت ايه. انا المجموعه دي نصيحه ليكم جميعا شو خشوا المجموعه بتاعه تعليم اللغه الالمانيه مجانا خشوا المجموعه دي تعلم اللغة الألمانية مجانا أو تعليم اللغة الألمانية مجانا جربوا دي صفحة عليها رقم ضخم جدا من الناس أقوى مجموعة بتاع تعليم لغات في مصر. طبعا في إسبانيش كوميونيتي إن كايرو في برضو ذا الألماني مختلفة تماما. أي فتفوتة ألماني موجودة على الشبكة متجابة أي فتفوتة يعني سايت راديو كتب لتعليم العرب كتب لتعليم الإنجليزية كتب للأطفال كتب للكبار كتب وأصوات أي حاجة بالألماني موجودة. إيه الميزة فيها خبرات الناس فيها بوست متثبت في المجموعة اللي هو فيها كل الماتيريال اللي الناس رفعها فين ودي الروابط بتاعتها فمريحك. كان زمان كمان عملوا ايه يقول لك ايه اي حد في اي مجموعة ادي اسم فلان وبتاع ودي معاه هارد 2 تيرا 3 تيرا في كل حاجة روح خد منه الماتيريال بينقلوها لبعض بحيث لو كمان انت عايز تاخدها نعم عندك واسطة انترنت نزلها من الانترنت خلاص كده. لا هو بقى جايين ايه خبرات الناس. في ناس يقول لك انا بديت من صفر لغاية المستوى B2 في الالماني في سنة من صفر للمستوى B2 في 8 شهور وهكذا. المعيار لا اكتب كده تعلم اللغة الألمانية مجانا السنتر بتاع الألمانية اللي هو 3 شهور ونص باك سكول موجود موجود الرابط بتاعه وانا ممكن يعني ممكن احط لك الرابط بتاعه يعني سواء مشهور جدا. انت لما تخش المجموعة دي تدخل ثقب اسود اي حاجة هتسأل عليها موجودة تقول لهم انا عايز 3 شهور ونص اعمل مش عارف كام هيقول لك 3 شهور اعمل كذا ماتيريال شرح بالعربي الماني بالعربي شوف الاولاني ايه هو ده الجروب ده معلش هو ده اسمه ايه شكله غريب بتعلم الالمانيه كان طب وريني لاخونا كده لاخونا تاني قلت انت بوست الكلمه اللي خدتها ايوه هو ده اسمه تعلم الالمانيه مجانا عذرا تعلم الالمانيه مجانا الالمانيه مهموزه ايه العالم عليها كام واحد عضو في المجموعه فيديو ولا 149,000 خلاص. هي انا بضرب مثال بده ليه ان في شهادات كتيرة جدا جوه المجموعة الاخت اللي كان بتسأل يعني في معيار اتقان للغات العامة يعني انا بقولك ايه انا اعرف لغة كويس يعني تعرف تعمل ايه بالظبط فهو عالميا في معيار متفق عليه كده فانت تقولي لي انا مبتدئه يعني انت A1 او A2 متوسط B1 B2 متقدم C1 C2 مش كده في شهادات يقول لك ايه انا عايزه C1 ده يكافئ ايه في التويفل في الايلتس في البي اي تي في البتاع ليه مقابلات لكن في كل لغات ليها يعني مثلا الالماني في A1 A1 A2 A2 A1 A2 B1 ايه B1 1 1 1 2 لما الباك تو سكول دي باك سكول يقول لك انا هوصلك يعني بيخليك تخلصي دول 6 ليفل 1 2 3 4 5 6 3 شهور ونص فده مستوى اللي هو اللي بتبقى طالعة يعني تعرفي تقري وتكتبي وتتكلمي وحافظة مش عارف 3000 اول 3000 كلمة اقصى شعر في اللغة وتعملي محادثة وتكتبي وتبعث ميل يعني في 3 شهور. لا هي مستوى معدل اتقان يعني ده مثلا من هنا مثلا لو انا راجل مثلا هناك بقول لك عايزك طالب في كلية هندسة ما يقبلش اقل من بي 2 مش كلية اي لو انت جاي ماستر مثلا بالالمانية هتدرسي بالالمانية او مهاجرة مش اقل سي اي لازم وقال انت مش متقنة للغة اصلا انت هتيجي تبيعي تشتري وتتعلمي وهكذا خلاص فده معيار عالمي. المعيار ده برضو مثل انه ده يعني انتوا لو كتبتوا مع المعايير العالمية هيقول لك ده يقدر يعمل ايه يعني يتقن ايه وده يتقن ايه وده يتقن ايه وده يتقن ايه ويتقن ايه المهارات وعدد الكلمات وهكذا. مثل المجموعة اللي هي عاملة ايه عايز اخلص بي واحد ايه كتبه وترتيبها وفيديوهاتها وحد عمل كده قبل كده الجدول ده جربه ونفع وخبرته مكتوبه الجدول ثري جدا البوست المثبت ده لوحده مصيبه اللي هو المكتبه الشامله في مصادر اللغه الالمانيه اي حاجه ممكن تخطر على بالك وبالذات مخدومه للعرب لانه في عرب بيعرفوا الماني كويس عاملين كورسات تعليم الماني اللي هو اخواننا اللي كانوا بيتكلموا على اللغه الوسيطه لا اللغه الوسيطه بتفرق جدا لما يقول لك ايه الحرف ده بيتنطق كذا الحرف ده بيتنطق زي الكلمه دي في العربي طبعا بتفرق في تعلمه السريع ونطقه كويس لانه هو متقن مش يعني مش عشان مصري ما يعرفش الماني لا بيعرف الماني كويس جدا لدرجه الالمان سامعين وفاكرينه الماني كانت أكثر شروع عن كل الحاجات ازاي؟ أنا عايزة أسأل يعني خريج مدرسة اللغات وجامعات اللغات، حضرتك شايف إن هو أنهي؟ على حسب هو إيه؟ أصل على فكرة سؤالك كويس، سؤالك كويس جدا. المدارس في طرق تعليم اللغات في كذا طريقة. احنا معظم اللي احنا اتعلمنا دي في المدارس انهي طريقة؟ طريقة اسمها طريقة القاعدة الترجمة. قاعدة الترجمة انه ايه؟ بدرس القواعد خلاص وديك قطعة ترجمية، فانت بتبقى ضعيفة جدا في السماع، ضعيفة جدا في التحدث خلاص، ضعيفة جدا في الكتابة الحرة، الكتابة الحرة خلاص كده. فهو بيبقى طالع هاب ان هو خريج جامعة، خريج مدرسة فرنساوي او مدرسة اسباني ولا مش، فهو متقن للي عمل واخد فيه 100%، مش معناه ان هو على المعيار بحاجة. عشان كده دايما هم يقولوا ايه في الشروط، انت مثلا خريجة مدرسة فرنساوي مثلا، فانا خريجة مدرسة فرنساوي يقول لي يقولك ماليش دعوة، هاتي خدي هاتي دلف او دلف. ليه الدلف؟ معناه ان انتوا خلصوا بي 2 دلف. طبعا هو الامتحان مش معناها ان انت، هو في شهادات، شهادتين وشهاده نوعين، في شهاده لو انت اكتسبتيها خلاص، وفي شهاده يقول لك انت مكتسبيها اكتسبتيها باني سكور خلاص دلف، يبقى سي 1 سي 2 خلاص. فلا يكتفي ان انت خارجه من المدرسه، والا اي احد من حضراتكم مع احترام شديد جدا لو دخل امتحان كفاءه لغويه باللغه العربيه، احنا عندنا 6-7 اختبارات اللغه العربيه، اختبار كفاءة زي التويفل اللي هو بيسموه احيانا تافل، يعني اكنه بدل انجليش عربي، زي اختبار العرفان، واختبار في كذا اختبار يسقط. ليه؟ قدر ما من المعرفة النحوية والقراءة وبتاع اختبار القدرات العادي، فمش لازم هو خريج مدرسة انه يعرف كويس لغة. قول لا، اللي خريج المدرسه جاهز. هو المفروض لو واحد خريج بما يرضي الله اي مستوى ثانوي يبقى هنا، يعني ايه ثانوي؟ يبقى مخلص بي 2، يعني انا هدخله على الطوي في الايلتس بي اي تي يجيب ايه سكور ما يوازي بي 2 المفروض. طبعا ما اعرفش انت حد فيكم امتحن حاجه كفاءه لغويه ولا لا، امتحان بيكون جد. امتحنت في فرنساوي دلف ولا دلف؟ دلف. ليه؟ تراهني تراهنيني تدفعيلي تدفع اخدهم وتدفعيلي، انا احب المراهنات قوي. هو حلال هو بكام الدلف؟ جنيه يعني $50 ما فيش. الدلف ده بكام؟ في انا واحد درست مين اللي هيدفع؟ يا ما هو غالي، انت بتهددين انت اللي هتدفعي. ده يتاخد في قد ايه؟ في انا واحد ده ده ده كده هنا شهاد دلف يعني مخلص سي 1 وسي 2 ده يكلفني ادي وقت. لا ادي وقت يعني سنتين؟ في وان لوحده؟ سنتين. سنتين فده يعني كام سنة يعني؟ اربع سنين. طيب لو انا خلال سنة واحدة خدت ضلف تدفعي انت الفلوس؟ انا بقول لك اهو تجيبي حد يدفع لي فلوس. فانت بتكلمي في حد هنا مهندس يا اخوانا؟ حد هنا مهندسين؟ حد يفهمها ان ما فيش اي حاجه اسمها بصي العالم متصمم لنوعين من الناس، مهندسين وغير مهندسين. المهندسين لو قالوا لهم ان في اختبار رائد فضاء في 3 شهور وحد هيدفع لك الفلوس هيخلص 3 شهور، لانه ما دام امتحان يبقى مهاره يعني نجيب الكراك جايد بتاعها. بصي انا بقول لك اهو يعني انت تابعي يعني راجعي نفسك، انا عندي قولي لي الرقم وانا نصه ربعه تلته خلاص، بس انت اللي هتشيل فلوس. يعني انا اخده مركز الثقافي الفرنسي بيدي كام ليفل فرنساوي؟ كان في واحد صديقي بياخد الا في المنيره 14 ليفل. عشان يبقى كام؟ عشان يبقى ايه هنا؟ انا مخلص ال $14 اخش ياخد ايه؟ دلف ولا دلف؟ اول المفروض سي... لا لا سي تو ليه ده اسمه ايه ده اسمه ايه اسمه ايه الحزين بتاع فرنسا دلوقتي اسمه ايه ماكرون ده ماكرون ده ما ياخدش سي تو نفسه لو انت عليه سقط فتقولي لي لا ما فيش حد يبقى خريج ليفلات عاديه ياخد سي تو سي وان بالعافيه وما ياخدش لان الفرنساوي لغه معقده اصل انا عارف فرنساوي يعني ما... احنا خارجين درس وصفيه وكلها ملوش علاقه في امتحان عنده كراك انا في فولدرين بديك الماتيريال اللي معايا في فولدرين فيه فولدر اسمه ديلف وفي فولدر اسمه دالف شوفي الماتيريال وراجعيني وانا معاكي يعني ايه ادفعي سلسهم نصهم هو ليه انا بقول لك كده ليه انا بقول لك كده ان في فرق الشهادات دي يا اخوانا عشان بس يعرفوا انا كنت بقول كده ليه الشهادات مش معناها ان انت متقن شهادات ان انت بتعرف تتجاوز هذا الامتحان تكتازه انا جربت مثلا بي تي اي انا دخلت امتحان تويفل في الجامعه عشان اقدم الماجستير ف خدت سكور عالي يعني بس ده تويفل لوكال يعني مش امتحان بي تي بي تي من انا في رايي الشخصي بحكم ان انا درست تعليم عربيه تعليم ودرست في ماده اختبارات لغويه بندرسها يعني امتحان مفتخر يعني لا هو امتحان طلع نزل هو امتحان امتحان يعني بص اوائل الجامعه ما كنتش عارفين المنهج وانا كنت منه امتحان امتحان تعرفي تذاكريه كويس يجي يجي فانا عشان كده بقول لك هو عايز تدريب لا مش مش لا لا انا قصدي انا بقول لك ايه قصدي ايه ان في مدام امتحان حد هنا يسمع جي ار اي جي مات مثلا الام بي اي بتاعت الجامعه الامريكيه المنحه بتشترط ان انت تجيب سكور في الجيمات شهاده تقيله شهاده تقيله بيمتحن فيزيكس وستاتستكس وماث وبتاع مونتين الجيمات على طول سكور وشهاده وفي منحه ناخدها معروفه اي امتحان ينفع تدربي له وتحلله كتير وبتاع تخشي مش معناها انه مهاره عشان كده انا دايما بقول لك ايه المستوى ده والا الشهاده خدعه في واحد يبقى واخد تويفل او ايلتس لا وعند القدره مش عالي واحد يكتسب امتحانه مش قادر دي حاجه ودي حاجه انا اعرف واحد صديقي مترجم محترف كذا مره اخش يسقط في الايلتس قلت له بص خد مني اعمل 1 2 3 4 راح خد امتحانه قال لي ايه ده ده دي مهاره بتدرب عليها قلت له اه انت بتنزل لها 10 كتب تحل الامتحانات تخش تجيب كورس فاللي انت بتقوليه صح من ناحيه ان انت لو خدها كمهاره ما اعرفش تعدي الامتحان ابدا الامتحان ده بتعمل له ايه ايش حضرتك سوريا تعملي ايه جيبي 10 كتب محلولين تقعدي تتدربي عليهم عدد ساعات معايا في اليوم تبقي مهندسه تخش الامتحان مهندسين لو حد هنا قاعد ما اعرفش مش عايز اصبح المهندسين كتير او بتاع احنا كان في امتحانات مثلا مساله 5 صفحات حلها 5 صفحات دكتور بيقول ان دي جايه في الامتحان في احنا وصلين لكام شابتر دلوقتي لك الدكتور شابتر 17 واحنا ذاكرنا لغايه كام رجاله شابتر 7 طب منا ما نجيب نفهم الفيزيكال مينينج بتاع اللي احنا هنكتبه مفيش وقت احفظ المساله بس دي 5 صفح احفظ المساله طيب نسيت في الامتحان ارجع من اللي انت حافظه واطلع شوف عملها عدي سين مفيش ارجع من الخطوه اللي انت عاملها وابني لفوق اللي هو طرق مش تعرف تثبت دي ولا لا كله ولا عايز شفت قاعده سمعت قاعده ما تسالوش عايزين لك تعرف تثبت دي اقول لك احنا ايه مطلوب اثبت دي خلاص لا دي تفرق هو المهندسين يعني فعلا قولي سؤالي فضل ايه في حلو في دورات تدريبية ممكن نحط لنا كرات او حاجة زي كده دي بتديكي تدريب نوعين هو طبعا الاول بيعمل اختبار عشان يشوف خامس صوتك يعني في واحد خامس الصوت بتاعه عايز يعبي شريط يعني فبيبقى صعب يعني شويه في حد لا صوته كويس وبالذات العنصر النسائي انتوا في الصوت الستات مختلفين عن الرجاله صوتهم اكثر حده فا ايه بس اخواننا بتوع اوتو احمد ابو خليل وهؤلاء المجموعه ايه استاذ احمد ابو خليل صديقنا في حاجة اسمها اوتو بتاع التدريب اعلاني كده فعاملين حاليا دورة زون فويس اوفر ولا حاجة زي كده دي تدريب اداء صوتي اللي بيعمل حاجة فيها كويس هم معهم رواح الروايه دي اصلا اداء صوتي، فبياخدوا ناس فيها كده، اما حاجات دراميه اما حاجات شعر اما اداء صوتي عموما اما كتب. يعني انا مثلا احمد صديقي هو ليه باع في ده، قال لي مره جالنا اتعرض علينا مشروع واحد بيقول طالب شويه مطالب قال ما شفناش ابدا حد طالبها، يتعمل 3 4 اختبارات ويتعمل لك اختبار مش قراءه، لا اقول لك قراءه عاديه وبعد كده اقول لك ايه قراءه ب يعني بانفعال وبعد كده قراءه، انا عايز اجرب كل حاجه بمبالغ عاليه جدا بس الاختبارات تقيله جدا. خلاص لك انت تخيلي، انا كنت وانا بدرس المستوى الياباني الاول ده في الجابان فاونديشن، اليابان الجابان فاونديشن كان بتعمل عامله عرض لكل الشركات بتاعه الفويس اوفر بتاعه مصر، ليه دبلجه الكرتون للانمي بتاعه والمانجا عارفه، فعايزين حد اداؤه ايه، هم طبعا كان اللي بياكلوا عيش في ده ممتاز. احنا مصر عشان لكم تتخيلوا احنا مستوانا ضعيف جدا في اللغه العربيه، ده طرق علينا، احنا زمان كنا كويسين بس الحادثه انتوا عارفين بقى. خلاص الشوام الاردن وسوريا ولبنان، السوريين بالذات السوريين اللهم صل على النبي، يعني انا شوفي النظام الله يحرقه دنيا واخره عندهم، لكن شوفي اداء المتحدث بتاع في الامم المتحده وشوفي اداء حدث بقى بشار الاسد، بشار الاسد عليه من الله هو وابوه يعني ما يستحقون، لكن شوفي اداء اللغه وقارني باي ولا بلاش ومين بقى اداء اي وزير في اي دوله اوروبيه. لا لا لا لا لا لا احنا عندنا ماساه، فعشان كده لو واحد في مصر متقن اداء صوتي، وانا بقول لكم دي مهنه النساء تاكلوا فيها عيش اللهم صل على النبي، ليه؟ لان يعني في حاجات ما بيقدهاش الرجاله، واحنا هنا في مصر يعني لا لا لا لا لا انسي. بس انت قلت ايه؟ قلت ايه؟ اذاعه وراديو ده قديم قوي الكلام ده. دلوقتي كم الفرص المتاحه على الانترنت؟ انا بقول لك فكره الاداء الصوتي بتاعت في ناس اجانب في الفريلانس ده، عشان نختصر عليكم وقت في حاجات كلها روابط وحاجات زي كده دي هتبقى في الحقائب يعني ليكم تاخدوها، اللي هو ايه كم الفرص الفريلانس للاداء الصوتي لغير واحد اجنبي عايز حاجه تتقري بالعربي فيقول لك حد يقراها لي، حد يعملها لي اداء صوتي، حد مش عارف، الفرص دي بالهبل في الكتب المسموعه المقالات المسموعه المقالات المسموعه في حاجات كتيره جدا، لكن في الجامعه بتدي تي تي اس واحد عايز يعمل بيحسن سوفت وير في فرص كتيره جدا يا اخوانا في المجال. خلاص لكن احنا بنقول اهو دينا بنفتح معاكم كانات، لكن الماتيريال مهم جدا اللي احنا بنقوله ده مجرد انت عرفت ان في حاجه موجوده، فينها بقى وتفاصيلها انا اقول لك سويف فتح ايه سويف فتح ايه ليه اي المراجع ورابط وبتاع. طب فين الدورات؟ احنا ضربنا امثله عشان نقول لكم ان في دورات كامله واروقه مساقات كامله على رواق وادراك وبتاع في كتير، بس فين التفاصيل في في منهم دورات موجود الرابط بتاعها موجود، يعني تخش تسجل على رواق وتاخدها. لا انا قصدي حاجه زي حاجه حقيقيه. لا في معهد كذا حاجه في الدقي الطبري بيدي، في كذا مكان هنا في مصر برضو الدورات بتاعتهم موجوده، ده حقيقي يعني تروحي تاخدي دوره مكثفه في الدقي، وده ممكن اقول لكم ممكن برضو ان اظن هو السويفي او حد ثاني او احمد حسن مش فاكر مين فيهم كان مجمعهم برضو كلها في بوست الاماكن مثل الاماكن دي، ايه ان هو بيقول لك انا هديك كورس دوره مدتها كام 3 شهور خلاص لو انت خلصتي بتقدير كويس بيشغلك معاه لتعليم عربيه للاجانب اونلاين، في نساء في ناس بيبقوا عشان تدريب نساء يبقوا نساء وهكذا هدي الميس. خلاص طيب احنا كده يعني نكتفي بهذا، لحد عنده اسئله انا قاعد لحد عايز يتحرك اتحرك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قول سؤال من الداتا بقى لسبب تقني ان اليابانيين مثلا موضوع ال التقنية، لو حد مهندس مثلا ميكاترونيكس روبوتكس بتاع اليابانيين مميزين جدا في ده. اثنين ده اللي مهم جدا، اليابان دولة لكم ان تتغير يعني لكم ان تتخيل هي دولة مسيطرة على كل شيء داخل الدولة، يعني اليابان القطاع الخاص مش قوي فيها خلاص، عندها مصاريف تصرف على حاجات كثيره جدا. فمثلا انا هروح، ده انا كان هدفي ان انا اتعلم ياباني، انا هروح اعلم الجاليه العربيه هناك عربي خلاص. فهم كام واحد؟ 100,000 200,000 مثلا، دول انا اتعلم عليهم بس، واعلم اليابانيين عربي خلاص. بزنس، اعمل مركز كده هناك، هو ده انا نيتي ان هو اعمل كده خلاص. اليابانيين اي حد بيكلمهم بغير ياباني ما لهمش، ما اليابانيين ضعاف جدا في اللغات الاجنبيه. ايه ذا ترك، ذا ترك منها ناحيه قوميه، منها قوميه، ومنهم ان هم ايه مش محتاجين حد، مش محتاجين حد حاجه من حد. اليابانيين كده انقح، يعني تركيا عايزه تتعلم حاجه من حد، ما في اليابان تقريبا احسن حاجه عايزين يعملوه هم يحترموا الامريكان شويه، الاوروبيين بعد كده ما يحترموش حد ثاني. لو انت بتعملي حاجه احسن منهم يحترموك، مش طب في الغالب مش هتكوني بتعملي حاجه احسن منه. انا واحد صديقي شغال كان في نيسان هناك، راح خد منحه، فيقول لي اقول له مثلا المهندس الفلاني يقول له كذا، يقول له الياباني اللي عاملها، يقول له لا، يقول له دور وراك، يقول لي هات الكتالوج. ليه؟ هم يثقوا في نفسهم بس، لو قلت له امريكاني يقول لك اه احترموا امريكاني خلاص، غير كده ما يحترموا. ففرصه الياباني ان هي ايه دوله قويه جدا ودوله صناعيه، ففرصها في الداخل فظيعه. هم ليهم فتره بيعانوا من نقص مواليد وكانش عارف ايه، ففتحوا شويه اجراءات. مثلا انت اجنبيه تقدري تاسسي شركه بدولار في اليابان، فتخيلي انت في اليابان لو تعرفي ياباني ومعاك عربي هتشتغلي في البيزنس بتاع اللغه بس، تعليم الناشئين، تعليم مش عارف ايه، تعليم اليابانيين للغه العربيه تكسر. وهم عايزين، هم بينفتحوا جامد جدا على العالم العربي. ليه؟ في فند جامد، خليج، فلوس، احنا دول محتاجه تقانه بناخد التقانه منهم وهكذا. فالياباني فانت بالنسبه لهم لو واحد يعرف ياباني كويس، لا ده حاجه فوق الفظيع، فوق الفظيع. بس هي لغه صعبه، لغه صعبه في ايه، صعوبه في ايه، على جالكم ان تتخيلوا يا اخواني. اللغه اليابانيه كتحدث زي اي لغه، ممكن تعلمها بسهوله جدا جدا جدا. هي مشكلتها في النظام الكتابي، النظام الكتابي ان هم بيكتبوا الكلام اللي بالياباني بالهيراغانا، كتابة صوتية. هم عندهم 47 صوت خلاص اتعلمتهم A و B و C زي أبجدي اتعلمتها، يقول لك اتعلمهم تاني يا بيه ما انا اتعلمتهم. لا لا لا، احنا بنكتب نفس الأصوات لما بيكون الاسم اللي بنكتبه مش ياباني بالكاتاكان، طريقة تانية في الرمز. يعني ده ايه؟ يقول لك آه. طيب طب انت ده دي الكلمة دي او بدأ بآه وانت كتبها بطريقة تانية، يقول لك لا ما ده كاتاكان، انا اسمي ايمن، ايمن دي بتكتبه صوتين عندهم اللي هي كتبه صوتين تنسب طريقتين وهو نفس الصوت. فالهيروغانا حاجة طب اتعلمتهم مش كتير برضو، 47 صوت. في انا جبت كتاب برضو تعليم سريع، 3 ساعات تعلم كاتاكان، 3 ساعات تعلم هيروغانا، 3 ساعات، ما انا مش عايزين اكتر من كده. اتعلمتهم، يقول لك اتعلمتهم ادي دعني لو عرفت تقرا. يعني ايه ما اعرفش اقرا جورنال؟ لا ما لا قراي. يقول لك لازم تتعلم كانجي اللي هو الرموز، دي مش اصوات، كل رمز قصه. يقول لك الرمز ده، يقول لك الرمز ده، الرمز ده ام، الرمز ده شمس، الرمز ده ساعه، الرمز ده سمكه. طب يا بيه ما احنا ما اتعلمنا سمكه اسمها مش عارف سكنا وادي بتتكتب بالهيراغانا كذا. يقول لك لا اتعلمها كانجي. طب احفظ كام كانجي عشان اقرا؟ نقول لك الكانجي الاساسي 2000 كانجي. لا هم كرقم براحتك انت وصحتك، لكن هم الاساسي. يعني انا خريج ثانوي اعرف كم كانجي؟ 1000 كانجي، اللي هم مش 2000، هم 1900 وحاجه، دول الكانجيات الاساسيه. طيب يا بيه طب ما يعني ايه، طب ما انا اروح اتعلم اي لغه ثاني ابركلي بدل الاختنه دي. لكن هي كلغه لو انتوا يعني انا عشان وانا بدرسها، انا اي لغه بدرسها بجواش هدفي الاساسي ان انا ادرسها بهدف ان انا اعرف الماتيريال بتاعتها بتتجاب ازاي واختار اللي بيعمل حاجه بسرعه بتاع. مخدومه جدا للامريكان، اليابانيين بالنسبه لهم كانوا حاجه مهمه فخدموا اللغه، فاللغه مخدومه، اللغه المخدومه. اليابانيين بقى كلاب كرتون وانمي وبتاع، فخدمين لغتهم بشكل غير عادي. فعايز موسوعة ياباني ماشي، كتب هندسة ماشي. يعني هي لغة مخدومة، بس هي لغة صعوبتها في الكتاب. الصيني مشكلتها ان هي لغة لوحدها، نظام مقطعي وطين، 50,000 رمز، 50,000. لكن كانجي لا مش حروف، ما فيش حروف، اصوات، والاصوات دي تتفهم بمعنيين، تعرفي ان الصوت ده بيقول المعنى ده ولا المعنى ده لما تشوف الكانجي. ما هو الكانجي ده بتاع الياباني فخم الصين، عزيزك مش شعر بيتي اليابانيين الكانجي ليه نطقين نطق الصيني والنطق الياباني لما خدوه من الصينيين نطقوه بطريقتهم فبيه كل ده موجود فهي لغه معقده في النظام الايه والنظام القاعدي مفاجئ ليه مفاجئ هي قلت لك هي والتركيه والمنشوريه واللغات الالطائيه والاسقيه نظامها يعني ايه متشقلب ففيها كم حاجات احنا مش متعودين عليها يعني ما في اي واحد يجي يتعلم الماني يحس ان الموضوع مش مفاجئ يتعلم فرنساوي حتى دي برضه الفرنساوي عدى علينا وان كان الفرنساوي اعقد من الانجليزي بكثير في الحقيقه في الاخر فانا اقعد زي التركيه تبقى انت قاعد الواحد بيتكلم انت نفسك اتقطع مش عارف هو عايز يقول ايه لان انت متصور ان الفعل بيجي الاول هو بيجيبه في الفعل في الاخر وما ينفعش يجي في الاول لانه عندهمش مرونه في الرتب واصلا ففي لغه مزعجه الصيني اسهل في التعلم لكن مزعجه من ناحيه ايه الدقه الصوتيه كل نطق لنفس الحاجه الاسترس بتاعه والتنغيم وبتاع يوديك معنى ثاني خالص حاجه علموا عبري يا اخوانا العبري عبري عبري عبري اسهل بكتير جدا ليه هو ليه ما يبقاش في محاضره في اجازه احنا ما نأجلش لاي سبب قومي ولا غير قومي فاحنا ممكن لو عيد الفطر احنا بقى لنا كام محاضره دي المحاضره كام واحنا الدوره كام محاضره 10 فاحنا بقى لنا 10 مش 8 مين قال 10 هي بقى يعني 10 يا 9 مفيش حاجه اسمها 8 مين قال 8 10 حاجه كده لا انا ما نعملش الامتحان لا فاحنا بقى لنا ايه بقى لنا ايه اللغه العربيه والعلوم الشرعيه موقع اللغة العربية من العلوم الشرعية أهميتها يعني واللغة الإنجليزية المرة الجاية هتجيب اللاب ونجيب الوصلة من الشيخ أنس خد الوصلة واخد الوصلة ليه حبيبي عامل ايه يعني أنا أجيب أول ما جبنا اللاب وجبنا الهارد فين الوصلة فين الوصلة والله حبيبي خلاص فيبقى باين لك الجزء بتاع اللغة الإنجليزية نجرب فيه والجزء بتاع اللغة العربية والعلوم الشرعية واللغة كمشروع إصلاح اجتماعي يعني أنا دلوقتي عايزين نصلح المجتمع فعايز أعمل مشروع إصلاح اجتماعي باللغة أتحرك باللغة بس مشروع لغوي إزاي أعمله وأمثلة الحاجات اتعملت بالفعل خلاص هذه ثلاث كده ثلاث محاضرات ممكن بس واحدة فيهم لو كانت المحاضرة يعني مخديتش الوقت كله هنبقى إيه هنفتح الحقائب اللي جهزناها لحضراتكم اللي هي دي فيها إيه بدل ما انت تروح تقول لك والله اداني ماتيريال كويسه كتير بتعمل بيها ايه دي بقى خاصه لو واحد طالب لغه روسي مثلا يقول لك ايه والله جميله بس مش عارف اقرا ولا حاجه فيها فلو ايه احنا مش بقول له مش لازم تعرف روسي ده الشباب دول بيعملوا كذا الشباب بيعملوا كذا الصيني ايه اللغات المخدومه ايه اللغات اللي مش مخدومه وهكذا التعليم العربيه للناطقين بغيرها امثله يعني على عايز ايه بقى انت ماشي اتفضلوا يا اخوان هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين